السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. صباح الخير يا شباب. تأخرت عنكم هذا الأسبوع، يعني كنت مشغولا جدا، ولكن إن شاء الله لعلنا بإذن الله تبارك وتعالى ننهي اليوم كتاب الوضوء. وقد طلب مني كثير من الإخوة أن أعقد اختبارا في كتاب العلم وكتاب الوضوء، سأحاول ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل أستاذ عبد الرزاق. باب باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. رقم الباب رقم الباب 56. لا 56 باب ما جاء. نعم، بسم الله. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. الصوت مسموع. نعم مسموع، تفضل. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. بارك الله فيك. هذا الباب باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. البخاري جعل ذلك من الكبائر لأنه ورد فيه وعيد، وكلام العلماء عن حد الكبيرة مختلف فيه. وطبعا أكبر الكبائر هو الشرك، الشرك بالله، ولكن المراد هنا بالكبائر يعني ما دون الكفر، يعني الذنوب هي صغائر وكبائر، صغائر وكبائر. فالبخاري جعل ذلك من الكبائر. لماذا؟ لأنه ذكر عليه وعيد يعني في القبر، وهذا عليه عدد من أهل العلم أن ما توعد عليه بنار أو يعني غلظ في عقوبته فيكون من الكبائر، أو طبعا نص عليه كما جاء في الحديث أكبر الكبائر إلى آخره، وإن شاء الله سيأتي الكلام عنه في أبواب أخرى. قال باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، يعني وردت روايات أنه لا يستتر أو لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله، يعني لا يجعل بينه وبين البول سترة، يعني لا يتحفظ منه، لا يبتعد عنه. وقيل لا يستر عورته، يعني المقصود أنه هو لا يستر عورته، ولكن يعني كشف العورة محرم في نفسه سواء كان ببول أو بغيره، فالأقرب هنا أنه لا يحترز من بوله. قال من الكبائر ألا يستتر من بوله، فذكر فيها حديث قال حدثنا عثمان، طبعا عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا جرير، هو جرير بن عبد الحميد الضبي، قلنا إن هو يعني من جملة الثقات خصوصا عن منصور، لكنه ليس من كبار أصحاب الأعمش. قال عن منصور اللي هو منصور بن المعتمر، عن مجاهد اللي هو مجاهد بن جبر المكي، عن ابن عباس. مجاهد هو من كبار أصحاب ابن عباس وفي الرواية أو التفسير، ولكن وردت رواية هنا رواها الأعمش، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، سيذكرها البخاري، أن الأعمش روى هذا الحديث عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. يعني الآن هذا الحديث مختلف فيه، فمنصور رواه عن مجاهد عن ابن عباس مباشرة، والأعمش رواه عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. طبعا جاء مثلا في رواية ابن ماجة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، فذكر عن أبي معاوية وعن وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، وكذلك قال الإمام أحمد روى عن وكيع وأبي معاوية عن الأعمش. والإمام الترمذي عليه رحمة الله لما ذكر هذا الحديث من طريق الأعمش، وفيه أن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس، قال الترمذي ورواية الأعمش أصح، سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. طبعا هذا ليس إسناد إبراهيم، ولكن الترمذي يريد أن يحتج بذلك على أن الأعمش يقدم على منصور، وهذا خولف فيه الترمذي رحمه الله. يعني عدد من أهل العلم يعني كأبي حاتم مثلا وغيره يقدمون منصور بن المعتمر عن الأعمش، ولكن صنيع البخاري في هذا الحديث في رأيي أصح من صنيع الترمذي عليه رحمة الله، لأن البخاري صحح الروايتين، البخاري صحح الروايتين، وستأتي إن شاء الله أن البخاري خرج رواية منصور هذه بعدم ذكر طاووس، وخرج رواية الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، فبالتالي صح عنده هذا الحديث من وجهين. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة. يعني الشك هنا كأنه من جرير، لأن عبيدة بن حميد رواه عن منصور بالنص على أنها المدينة. طيب، طبعا الحائط اللي هو بستان، يعني بستان من نخيل وبيكون له جدار وجمعه حيطان. قال فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير. اختلف في معنى في كبير، هل هو في كبير يعني أنه ليس كبيرا في نظرهما، أو أنه يعني كان يسهل عليهما التحرز منه، اختلف في تفسير الكبير هذا. ثم قال بلى، يعني بلى إنه كبير، يعني أيضا اختلف هل ما معنى بلى، هل هو كبير فعلا كما قال الله سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعني كانوا يستهينون به لكنه عظيم. فذكر قال كان أحدهما لا يستتر من بوله، في رواية طبعا يستبرئ من بوله، وقلنا الخلاف في المعنى، يعني لا يجعل بينه وبين البول سترة، يعني لا يتحفظ منه لا يبتعد عنه، وقيل أنه لا يستر عورته، ولكن هذا يعني يبعد، لأن المراد هنا لابد أن يكون له علاقة بالبول. قال كان أحدهما لا يستتر من بوله، طبعا في هذا فيه التحرز من النجاسات. طبعا كلمة في كبير يا شباب يعني بسبب، كما قال مثلا في الحديث عذبت امرأة في هرة، يعني بسبب هرة. قال وكان الآخر يمشي بالنميمة، النميمة يعني أيضا اختلف في معناها، منهم من قال مثلا هي نقل كلام الناس، نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد والإضرار، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الأدب يعني باب خاص وهو النميمة من الكبائر. وهذا الحديث فيه أبحاث كثيرة، منها مثلا استماع النبي صلى الله عليه وسلم للمعذبين، ومنها أسباب التعذيب، ومنها الاستتار من البول، ومنها النميمة، وهلومة من الكبائر، هذا بحث طويل، ولكننا نأخذ فقط منها وجه الشاهد. قال ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، الكسرة اللي هي قطعة من الشيء المكسور، يعني مثلا لو أنت عندك طبق انكسر بتكون القطعة من الكسرة دي اسمها كسرة. قال فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس أو إلى أن ييبس. أيضا يعني هذه الألفاظ اختلف في معناها كثيرا، والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر فوائد كثيرة عن هذا الحديث، يمكن أن تراجعها في كتاب فتح الباري، هي فوائد مهمة، ولكن طبعا نحن ندرس هذا الكتاب دراسة مختصرة، فنحاول أن نجعل كل فائدة في موضعها. طبعا هذه الرواية هي من رواية منصور، والإمام مسلم رحمه الله لم يخرج رواية منصور، وهذا يدل على أنه يرجح رواية الأعمش، لأن الأعمش رواه بوجود طاووس بين مجاهد وابن عباس، والإمام مسلم كثيرا حينما يرى اختلافا في الروايات فإنه يقتصر على ما يراه صحيحا، أما البخاري فكثيرا يخرج الروايات المتعددة إذا رأى أنها تصح من كل وجه. وفي رأيي والله أعلم أن صنيع البخاري هنا هو الأصح، لأن يعني الحديث إذا روي من أكثر من طريق، يعني مثلا عندنا راوية شباب اختلف فيه، مثلا الزهري، قتادة، يحيى بن أبي كثير، أي واحد من الرواة الذين تدور عليهم الأسانيد، إذا اختلف عليه وهو ثقة يعني يحتمل تعدد المشايخ وتعدد الروايات، وكان الرواه المختلفين وكان الرواه المختلفون عليه ثقات حفاظ حفاظا، فان عددا من العلماء يقبل هذه الطرق ما لم ياتي قرين على خطا احد الرواه. وانا في رايي ان هذا الحديث يعني الاقرب انه يصح من وجهين، لان منصور بن المعتمر ثقه ثبت، والاعمش كذلك ثقه ثبت، ويقرب ان يكون مجاهد سمع هذا من طاووس مره ثم سمعه من ابن عباس مباشره. طيب، هذا الحديث طبعا اختلف فيه هل هذا الفعل يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد عن ورد من ورد في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة يعني فعل ذلك وأمر أن يفعل ذلك به، وطبعا فيه هذا أن الأعمال تخفف من العذاب، يعني فيه فوائد كثيرة صراحة، ولكن يعني خلينا نقف على شرطنا إن احنا نحاول أن نختصر في الكلام عن الأحاديث. أيضا عند مسلم في من حديث جابر برقم 3012 في قصة تشبه هذه القصة، وقد تكون يعني غيرها، في أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبرين هذا الجريد، أيضا يمكن أن تراجع لمن يريد أن يتوسع فيها، وإن شاء الله نحاول أن نتوسع في ذلك في الكلام في كتاب الجنائز، لأن هذا الحديث يعد أصلا في عذاب القبر. يعني هذا الحديث عندنا شباب عدد من الناس ينفي عذاب القبر، فهذا الحديث يعد أصلا في ذلك، وإن شاء الله سيأتي الكلام عنه في موضعه بإذن الله. طيب، أكمل عبد الرزاق. يعني وجه الاستدلال يا شباب هو التحرز من النجاسات عموما ومن البول خصوصا، لأن هذا لأن فيه وعيدا. معانا انت وام؟ تفضل شيخنا، معكم. تفضل وام. باب 57، باب ما جاء في غسل البول. نعم شيخنا، باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. نعم، طبعا هذا الحديث هذا الباب باب ما جاء في غسل البول. احنا سبق عندنا باب الاستنجاء بالماء، لكن هذا غسل البول، يعني هذا باب يعني يخالف هذا. ذكر البخاري يعني طرفا من الحديث السابق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، يعني بوله البخاري قال: ولم يذكر سوى بول الناس. يعني البخاري هنا بيّن أن هذا خاص وليس عاما، لأن في عندنا حديث اللي هو استنزهوا من البول، وبعض العلماء جعل كل الأبوال يعني نجسة، سواء كان يعني حيوانا مأكولا لحمه أو غير ذلك. فالبخاري واضح من هنا أنه يرى أن البول النجس فقط هو بول الإنسان أو بول الناس يعني، لكن يخرج من ذلك سائر الحيوانات، ويعني في ذلك خلاف سيأتي بانه إن شاء الله، يعني في حكم بول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. ولكن يعني الأظهر والله أعلم أن البخاري يعني يقول بطهارة هذه الأبوال إلا بول الناس، وإن شاء الله سيأتي عندنا باب، حتى ابن حجر نفسه سيذكر في الباب، في باب سيأتي عندنا اللي هو باب أبواب الإبل والدواب والغنم، يعني الدواب اللي هي الخيل والبغال والحمير، ويعني من الدواب ما لا يؤكل لحمه اتفاقا. فالبخاري واضح أنه يستدل بها على طهارة بول غير الإنسان، يعني الحيوان مأكل لحمه أو غير مأكل اللحم. المهم ان في محل اتفاق يا شباب على نجاسة بول الآدمي، هذا محل اتفاق بخلاف ما عداه، يعني عندنا اتفاقان، الاول نجاسة بول الآدمي ووجوب التنزه منه. وسبق عندنا طبعا حديث كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فوالله أعلم من خلال سوق البخاري لهذه الآثار، فكأنه يرى أن أبوال الحيوان بشكل عام سواء كان مأكولا أو غير ذلك أنها طاهرة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. طبعا هو خولف في ذلك، يعني خولف في ذلك، فمنهم من قال بطهارة المأكول لحمه فقط، ومنهم من قال لا، يعني كل الأبوال نجسة، طبعا الأبوال والروث. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، طبعا ده الدورقي ثقة حافظ. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن علية البصري ثقة ثبت. قال حدثنا روح بن القاسم، ابن القاسم هذا التميمي البصري ثقة أيضا. قال حدثنا عطاء بن أبي ميمونة، هذا أيضا بصري كان قدريا. وأبو حاتم قال لا يحتج به، يعني كلمة لا يحتج بها شباب يعني لا يقبل تفرده عند أبي حاتم، ولكن عددا من النقاد خالفه فاحتملوا حديثه مع بدعته، يعني قالوا إن هو مبتدع، نعم يعني كان قدريا، والقدرية شباب يعني كانوا يقولون بقول المعتزلة أن الله لم يخلق أفعال العباد وخصوصا المعاصي يعني. ولكن البخاري ومسلم احتج بهذا الرجل، وكذلك وثقه ابن معين وأبو زرعة. فعطاء ابن أبي ميمونة خلاصته أنه هو ثقة ولكنه متكلم فيه لبدعته. قال عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغتسل به. فطبعا هذا واضح أنه هو هذا واضح في وجه الاستدلال هنا أنه غسله، يعني يعني يستنجي به يعني. وهذا الحديث شباب سبق معنا في باب الاستنجاء بالماء وغيره، وجاء وسيأتي إن شاء الله في أبواب سترة المصلي. أعجبني جدا شباب في ترجمة روح بن القاسم كلمة قالها ابن عيينة، شوفوا يا شباب ركزوا، الناس العواجيز اللي زينا كده يركزوا في القول ده عشان هو قول جميل. يقول ابن عيينة ما رأيت أحدا طلب الحديث وهو مسن أحفظ من روح بن القاسم. وروى ابن المديني عن سفيان قال لم أرى رجلا في شيء أحسن حفظا منه، يعني كأن روح بن القاسم هذا طلب العلم متأخرا زي حالتنا كده، ولكنه كان مجدا وكان مجتهدا لدرجة أنه أصبح في مصاف في الحفاظ. فابن عيينة، شوف ابن عيينة شباب اللي هو رأى يعني أئمة العلم، قال إن هو ما رأى أحدا مسنا يعني طلب الحديث وهو مسن، بدأ في طلبه متأخرا أحفظ من روح. فدي الحمد لله بشرى لينا للناس اللي هم خلاص يعني. اتفضل اتفضل أكمل يا وئام. باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله. نعم طبعا كلمة باب، احنا اتفقنا يا شباب ان الباب يعني حينما يذكر البخاري باب بابا بعد باب دون ان يذكر له ترجمة يدل على انه داخل فيه، فهو تكلم عن باب ما جاء في غسل البول. يبقى عندنا الاستتار، الاستتار او كان لا يستتر او لا يستبرئ من بوله او لا يستنزه مثلا في بعض الروايات، فكأن المراد امرين. الأمر الأول هو أن يحترز منه، يعني مثلا الإنسان لا يبول أمام مكان بحيث أنه يرتد إليه البول، ومعناها طبعا أولى منه أنه هو يغتسل منه، أنه هو يعني يستنجي منه، واضح؟ فالبخاري كأنه ذكر هذا ليتممه، قال باب ما جاء في غسل البول. قبل ذلك تكلم عن إيه؟ يعني ذكر هذا الحديث في من الكبائر ألا يستتر من بوله، فذكر طبعا رواية محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم، محمد بن خازم اللي هو أبو معاوية الضرير، قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس. لاحظوا يا شباب في فرق بين هذه الرواية والتي قبلها، لأن التي قبلها ليس فيها طاووس بين ابن عباس ومجاهد، والبخاري يصحح الروايتين، وصنيع مسلم يدل على أنه يصحح رواية الأعمش، والترمذي يصحح رواية الأعمش، وفي رأي أن تصرف البخاري هو الأقرب والله أعلم. والمهم يا شباب انكم تفهموا جزئيه دقيقه جدا، ان اغلب اختلاف العلماء حول الاحاديث في البخاري هو في طرق الحديث، والا فالحديث نفسه صحيح، يعني هذا الحديث شباب صحيح، واضح بلا شك، يعني هذا الحديث صحيح، سواء قلنا بوجود طاووس بين مجاهد وابن عباس أو عدم وجوده، هو صحيح، لكن الاختلاف ما هو الأصح أو ما هو الوجه المحفوظ عن مجاهد، هل هو بذكر طاووس أو بغير ذكره، لكن في الأول والأخير هو ثابت يا شباب، فلازم تفهموا الفكرة دي. بعض الناس بيفكر أن الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري ومسلم معناها أنه ينكر كل هذه الأحاديث، لا، أغلب الأحاديث إنما يعني يذكر الخلاف في الطرق، وقد يكون الحديث صحيحا من طرق أخرى، وإنما يناقش في أصح الطرق. طيب، فذكر طبعا هذا الحديث وفيه الاستدلال منه على وجوب التحرز من البول وكذلك غسله وكذلك الاستجمار، يعني إما أن تغسله أو أن تستجمر. طيب، هذا الحديث نفس الحديث السابق، قال ابن المثنى، يعني علق تعليقا، قال ابن المثنى اللي هو محمد بن المثنى، وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا. وجه يعني لماذا علق هذا التعليق يا شباب؟ عشان تصريح الأعمش بالسماع، وكذلك فعل الإمام أحمد في المسند، ذكر لفظ رواية وكيع، قال وكيع أي في رواية عن الأعمش سمعت مجاهدا، لأن الأعمش الشباب يعني كان يدلس، يعني يخفي أحيانا المشايخ بينه وبين من سمع منه، فلذلك كان يعني العلماء يعتنون بذكر تصريحه بالسماع. وفي طبعا ذكره لأجل لفظ يستتر من بوله، لما قال لا يستتر من البول، وكلمة من بوله هنا يعني وجه الشاهد اللي هو بول الناس، واضح كده شباب، لأن كلمة بوله تدل على إن هو ليس كل بول، وهذا طبعا يعني ابن حجر سيخالف البخاري فيه، ولكن المهم إحنا عندنا استدلال البخاري عليه رحمة الله، البخاري يريد أن يقول إن بولي هذه تخصيص وليس كل بول. طيب، نكمل، اتفضل، أكمل يا وئام. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. نعم، بارك الله فيك. هذا الحديث يعني ذكره البخاري لأنه جاء فيه ذكر البول، فيريد أن يقول كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مع الأعرابي الذي بال في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وأبو سلمة التبوذكي البصري قال حدثنا همام بن يحيى العوذي، هذا بصري ثقة، وهو من المقدمين في قتادة، يعني عندنا قتادة أوثق الناس عنه سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي و شعبة بن الحجاج، وهذا هو الرابع معهم همام، وهو ثقة كذلك في يحيى بن أبي كثير. ولكن همام شباب حصل له حاجة غريبة شوية، إنه في فترة شبابه كان يحدث يعني من حفظه كثيرا، فكان يقع فيه الخطأ، لكن أصابته زمانة يعني مرض، فكان في آخر عمره يعني لما أصابه هذا المرض كان قريب العهد بالكتاب، فكان قليلا ما يخطئ. فترجمة همام شباب مهمة لطالب العلم، وهو مثال للراوي الذي كان في آخر عمره أوثق منه في أول عمره، وهذا عكس الرواة المختلطين، يعني الرواة الذين تغير حفظهما شباب دائما يكون في فترة شبابه قويا، ولما يكبر يطرأ عليه هذا الضعف، لكن همام العكس، لأنه كان في آخر عهده يرجع إلى كتابه، يعني كان قريبا من منزله يرجع إلى كتابه فيراجع. قال أخبرنا إسحاق اللي هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. في رواية عكرمة بن عمار عن إسحاق عن أنس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء في اللفظ، هي موجودة عند مسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه. وهذا الحديث شباب من أجمل الأحاديث في فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته وحكمته، لأن الرجل شرع في ذلك، يعني الرجل يبول، لو أنهم قطعوا عليه فعله هذا ربما حصل له ضرر، أو ربما يعني زادت المشكلة. وهذا من فقه النهي عن المنكر، الإنسان يكون عاقلا في النهي عن المنكر، وكثير من الناس يتعجل في ذلك. هذا الحديث طبعا سيخرجه البخاري، يعني سيكرره كثيرا، سيكرره هنا وفي أكثر من موضع، وفي كل موضع سيستخرج منه حكما إن شاء الله. يبقى وجه الاستدلال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فصبه عليه، هذا ما يريد أن يقوله البخاري. تفضل أكمل. باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، البخاري كما نرى شباب يعني لا يترك بابا يمكن أن ينتفع به المسلم إلا وذكره. مثلا باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد، يعني يقول لو حصل معك موقف قريب من هذا سواء في المسجد أو في البيت أو في غيره، يعني إذا كان حصل هذا في المسجد فأولى منه في مكان آخر، لأن المسجد يعني ينبغي أن يعظم ويطهر. فكأنه علمك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وما يقاس عليه، ثم استثمر هذا الحديث مرة أخرى في صب الماء على البول في المسجد. هذا الحديث شباب يعني يرويه الزهري، واختلف على الزهري فيه، يعني حصل فيه خلاف كبير شوية على الزهري. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث الجيدة أنك أنت ترسم خارطتها. رواه الزهري، رواه عنه معمر، وحصل على معمر خلاف. بعض الرواة رووه عن معمر عن الزهري وعن ابن المسيب مرسلا، ماشي، وبعض الرواة رووه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله أو أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه جماعة عن ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وكذلك رواه صالح ابن أبي الأخضر، تمام، وحصل عليه خلاف أيضا، يعني رواه النضر ابن شميل عن صالح عن الزهري عن ابن المسيب، أقصد عن ابن المسيب عن أبي هريرة، نعم، ورواه عبد الغفار ابن عبيد الله عن صالح عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه يونس عن الزهري، وأيضا حصل خلاف على يونس هو كمان، رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه ابن المبارك كذلك، وآسف رواه ابن المبارك من عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، ورواه النعمان بن راشد، ورواه النعمان بن راشد وشعيب والليث والزبيدي، كل هؤلاء عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو ده اللي معانا شباب. يعني إحنا معانا الطريق هنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال. لماذا أنا ذكرت لك هذا شباب؟ لتعرف أن الأحاديث التي يعني فيها خلاف تعرف لماذا اختار البخاري تلك الرواية. البخاري شباب من فقهه أنه يختار الأوثق والأكثر، تمام، والأضبط. فهو هنا هذا الحديث حصل فيه خلاف كثير، يعني حصل فيه خلاف على معمر، تمام، وحصل فيه خلاف على صالح بن أبي الأخضر، وحصل فيه خلاف على يونس، فالبخاري انتقى الرواية التي فيها الأكثر وليس فيها خلاف، وهي رواية شعيب والليث والزبيدي، ومعمر أيضا له رواية يعني بنفس هذا الطريق. فالمهم أن البخاري اختار هذه الرواية شباب لأنه رآها الأصح. والدارقطني سئل عن هذا الحديث فذكر الطرق ولكن لم يقض فيها بشيء. فلذلك شباب نعرف لماذا اختار البخاري هذه الرواية، لأن فيها الأوثق والإيه والأكثر. وطبعا جاءت روايات عن ابن عيينة وحكم عليها الترمذي بأنها حسنة صحيحة لكن من طريق آخر، يعني ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب. ولكن اختيار البخاري في رأيي هنا يعني أقوى، لأن العدد أكثر والرواة يعني هنا أضبط. وكان ابن عيينة ثقة ثبت، ولكن ربما يصح الحديث من الوجهين، ولكن عرفنا لماذا اختار البخاري هذا الوجه. طيب، قال عن طبعا الإسناد هذا مر معنا كثير، أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد المسلم بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد. في سبب شباب يخلي العلماء أحيانا يقدمون الطريق، وهو مخالفة الجادة. يعني إيه الجادة شباب؟ الجادة يعني هي الطريق المعروفة. يعني إحنا عندنا مثلا غالبا يروي الزهري عن ابن المسيب أو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، تمام؟ فلما روى هنا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، هذه هي الطريق غير الجادة. فيعني في قاعدة أن من أسباب تقديم الروايات بعضها على بعض أن تكون الرواية مخالفة للجادة، يعني لأن هذا أدعى للحفظ. يعني مثلا شباب، واحد دايما بيروي عن محمد بن المنكدر عن جابر دائما، ففي بعض الروايات قال محمد بن المنكدر عن أنس، فهذا أدعى للحفظ من الرواية المعروفة. فكأن البخاري هنا والله أعلم قدم هذه الرواية ب يعني ثلاث قرائن. القرينة الأولى أن العدد أكثر، يعني معنا هنا رواية عن يونس والنعمان بن راشد وشعيب والليث والزبيدي ورواية عن معمر، يبقى وكذلك الأوثق، يبقى دي القرينة الثانية. والثالثة أن هذا مخالف للجادة أو للطريق المعروفة، يعني الطريق المعروفة إما ابن المسيب أو أبو سلمة. فهذه رواية عبيد الله ابن عبد الله عن أبي هريرة ليست كثيرة، يعني عبيد الله يروي عن ابن عباس كثيرا لكنه ليس مكثرا عن أبي هريرة، فهذا يكون أدعى والله أعلم. فالشاهد هنا شباب يعني أن تعرف جزءا من فقه البخاري. نحن نريد أن نعرف ذلك الشاب ليس لنقنع غيرنا وإن كان هذا جيدا، ولكن لنقنع أنفسنا. يعني أنا أريد منك كمسلم أن تطمئن لعلماء السنن، تعرف لماذا اختاروا هذه الروايات، يعني أن تكون على بصيرة من ذلك. طيب، قال أن أبا هريرة قال قام عربي فبال في المسجد فتناوله الناس، يعني بألسنتهم، في رواية فثار إليه الناس، وفي رواية أنس التالية ستأتي معنا إن شاء الله فزجره الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا، يعني صبوا على بوله سجلا من ماء. السجل اللي هو دلو مملوء بالماء، يعني بعض الناس قال إن هي لو مملوءة تقول فيها سجل، لكن لو ليست مملوءة لا تقول فيها سجل، يعني الملء أن تكون مملوءة شرطا في أن تسمى سجلا ويجمع على سجال. قال من ماء أو ذنوبا من ماء، يعني في شك هنا، يعني في رواية أنس الآتية ذنوب، يعني بغير إيه، بغير شك، والذنوب اللي هو الدلو العظيم يعني اللي بيكون في الماء. وأيضا قال آسف، الذنوب هو الذي قيل فيه أنه لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان فيه ماء. أنا يعني اتلخبط، قلت ذلك في السجل، لا، الذنوب هو الذي يقال ذنوب إذا كان فيه ماء، لا أعلم ذلك في السجل. قال ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قوله بعثتم هذا كلمة جميلة جدا يا شباب، يعني يدل على أن المؤمن الذي احتسب في الدعوة إلى الله كأنه مبعوث، فيجب عليه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليسر وفي الرفق وفي الحكمة وفي غير ذلك، كما في الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس. أظن أنت قرأت الرواية اللي بعدها يا وئام، اللي هي رواية قرأت رواية عبدان، أنت معنا يا وئام؟ نعم شيخنا، قرأتها. قرأتها، نعم. طبعا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان من جبلة، هو مذكور بلقبه، هذا لقب وليس اسم. قال أخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يحيى بن سعيد اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت أنسا، يعني أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني البخاري روى ذلك، روى أولا من رواية أبي هريرة ورواه بعد ذلك من حديث أنس. طبعا جاءت رواية عن ابن عيينة أن الأعرابي صلى فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، يعني ضيقت ما وسعه الله. طيب، هذا الحديث سيأتي بعده، يعني البخاري سيذكر هذا الحديث اللي هو رواية أنس سيذكرها في باب يهريق الماء على البول. اتفضل اقرأ يا وئام. باب يهريق الماء على البول. حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. نعم، هذا الحديث طبعا يعني أيضا عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، والحديث الذي قبله عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو يريد يعني أن هو لا يكرر المتن، وجاء في بعض النسخ تكرير المتن، يعني في بعض النسخ وجدت فيها أن البخاري ذكر في حديث 224 اللي هو نسخة دار التأصيل ذكر هذا المتن، ولعل الأقرب عدم ذكر المتن، والله أعلم، لأن البخاري يعني لا يكرر ذلك، هو يريد أن يقول وحدثنا، لأن جاءت في بعض الروايات وحدثنا، يعني وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى. باب يهريق الماء على البول يعني يصب. قال حدثنا خالد اللي هو خالد بن مخلد القطواني الكوفي، ذكرت قبل ذلك أنه متكلم فيه، ولكن البخاري يعني ينتقي له ما توبي عليه أو ما تحقق لديه صحته. قال حدثنا سليمان هو ابن بلال القرشي عن يحيى بن سعيد اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك قال جاء عربي فبال في طائفة، يعني في ناحية المسجد، الطائفة اللي هي القطع، يعني القطع من الشيء، في طائفة المسجد، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. في رواية إن برواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة جميلة فيها فقام إليه بأبي هو وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فقال إن هذه المساجد لا يبال فيها. فجمع هذه الروايات الشباب يفيد في معرفة ألفاظ الأحاديث. وطبعا هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، الأمر يعني فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه الرحمة، وفيه دفع المفسدة الأعظم بالمفسدة الأقل، يعني فيه فوائد كثيرة، ولكن وجه الشاهد منه هو يعني ما ذكره البخاري. يعني شوف البخاري هنا ذكره في الباب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه حتى فرغ من بوله، وثانيا أنه صب الماء على البول في المسجد، صب الماء على البول في المسجد، وفي الباب الأخير يهريق الماء على البول. فالبخاري يحاول أن يعني يستثمره في أكثر من باب. طيب تفضل، باب بول الصبيان. باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره أو في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. عندك الاثنين ولا أنت أخطأت فيها وأم؟ لا شيخنا، مضبوط الحاء بالكسر والفتح، حجره وحجره. ماشي، في الهام الشيخنا أيضا عرف الذنوب والدلو بأنها الدلو الملأ ماء، السجل والذنوب. يعني السجل، لا أنا بتكلم على الاشتراط يا وئام، يعني هل يشترط أن السجل لا يسمى سجلا إلا إذا كان فيه ماء؟ يعني لو كان فاضي لا يسمى ذلك؟ هذا في الذنوب أعرفه، أما في السجل لا أعرفه، يعني أظن أنه يسمى سجلا حتى لو لم يكن فيه ماء. ماشي، تفضل. نعم، تفضل أنت. أنهيت الحديث؟ نعم شيخنا، أنهيت الحديث. نعم، باب بول الصبيان. نلاحظ أن البخاري هنا يعني عين بول الصبيان، الصبيان جمع صبي يعني الذكر، ولم يتكلم أو لم يتعرض البخاري لبول الصبايا، وإنما ذكر بول الصبيان. وطبعا ورد في التفريق بينهما أحاديث لكنها ليست على شرط البخاري، منها مثلا ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، يعني ذكرها ابن حجر وهي عند أصحاب السنن. وابن حجر رحمه الله ذكر الخلاف في بول الغلام والجارية، يعني ذكر أقوالا منها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي والجارية، ويكفى النضح فيهما، أقصد الصبي أولا لا الجارية، ثانيا يكفى النضح فيهما هما الاثنين، يعني ينضح، يعني يقاس الفتاة أو يقاس البنت على الذكر. والقول الثالث هما سواء في الغسل، يعني كلاهما يغسل. فهذا فيه بحث اللي هو في حكم بول الصبي وهل هو نجس أم لا، و يعني فيه بحث طويل، لكن البخاري هنا واضح أنه هو لما ذكر هذا الحديث كأنه لم يجزم، يعني ذكر هذا باب بول الصبيان. البخاري أحيانا يجزم وأحيانا مثلا لا يجوز كذا كما سيأتي معنا، وأحيانا يذكر ما جاء في الباب، فهو ذكر ما جاء في الباب هنا وهو هذا الحديث. وهذا الحديث رواه عن هشام بن عروة عدد كبير جدا، لأن هشام بن عروة مكثر جدا يا شباب من الرواية. هذا الحديث رواه عنه القطان ومالك وابن المبارك وعبد الله بن نمير وجرير وعيسى بن يونس ووكيع وأبو معاوية وعبد القدوس بن بكر، كل هؤلاء رواه عن هشام، وكل رواية من هذه الروايات تنفعنا يا شباب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي، يعني أحد الثقات الكبار، عن مالك قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه وعروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه بصبي. سيأتي بقى يعني البخاري سيذكر الروايات ليبين هذا الصبي مثلا ما سنه، على ماذا يتغذى، كل هذا يعني له فوائد في فقه الحديث. قال: فبال على ثوبه، فطبعا على ثوبه اللي هو ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الغلام بال على ثوب نفسه يعني. فدعا بماء فأتبعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتبع البول الذي على الثوب الماء، يعني يصبه عليه. في رواية ابن نمير عن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان، يعني فيبرك عليهم ويحنكم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وكذلك في رواية وكيع لم يغسله، واضح؟ فيعني في روايات جاءت فيها النص أنه يعني أتبعه الماء ولم يغسله، لأن في فرق يا شباب بين النضح أو الرش والغسل، في فرق بينهم، فكل رواية من هذه مهمة، لذلك البخاري سيذكر رواية بعدها ولم يغسله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس، عن أم قيس بنت محصن اللي هي أخت اللي هي الأسدية يا شباب، أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنها وعن أخيها، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. لاحظ هنا يعني لماذا ذكر هذه الرواية، لأنها فيها أولا إن هو كان لا يأكل الطعام، طبعا اختلف لا يأكل الطعام معناها إن هو لا يأكل إلا يعني الحليب، يعني لا يتغذى إلا على لبن أمه أو حليب أمه يعني، أو المقصود، وطبعا التمر الذي كان يحنك به، أو المقصود أنه لا يستقل بالطعام، يعني لو استغنى عن الرضاعة. يعني هل المقصود أنه هو مثلا يرضع فقط، أو المقصود أنه هو يعني لا يستغني عن الرضاعة؟ أيضا هذا فيه خلاف، يعني أحيانا الولد صغير مثلا هو عنده سنة ونصف يكون بيأكل، أمه بتأكله أشياء أخرى غير الرضاعة، فهل المراد أنه هو ما زال يرضع، أو المراد أنه هو لا يتغذى إلا على الرضاعة فقط؟ لأنه قال أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فكأني لم يأكل الطعام إما معناها أنه لم يبدأ في مرحلة أكل الطعام فيستغني به عن أمه، يعني لبن أمه، أو أنه هو لا يأكل الطعام قط، يعني أنه هو فقط على يعيش على الرضاعة. قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في رواية أن وردت عن يونس عن الزهري عند مسلم أن أم قيس وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، عندي أنا حجره من غير ضبط آخر، فبال على ثوبه، يعني على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فهذا يعني قيل أن كلمة لم يغسل هذه مدرجة من الزهري، ولكن الأقرب أن هي في الحديث، لأنها وردت في روايات أخرى، يعني من روايات أخرى أنه لم يغسل، يعني نص على ذلك. وفي رواية الليث: فلم يزد على أن نضحه بالماء، يعني رشه. وفي رواية ابن عيينة: فدعا بماء فرشه. والترمذي رحمه الله قال: هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل أحمد بن حنبل وإسحاق، قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. ده رأي الترمذي الذي نقله عن العلماء. فالخلاصة أن البخاري عليه رحمة الله كأنه يعني لم يذكر في بول الصبية شيئا، وذكر ما ورد عنده في الباب، وذكر أنه أولا صبي وأنه لم يأكل الطعام وأنه نضحه ولم يغسل. طيب أكمل تفضل. باب البول قائما قاعدة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. نعم طبعا يا شباب، هذا من أجمل المواضع التي سيسوق فيها البخاري الروايات تباعا، ليبين يعني لتبين كل رواية الروايات الأخرى. باب البول قائما وقاعدا، يعني الإنسان يجوز له أن يتبول قاعدا وقائما، يعني في الجواز تمام، أو هو عموما ذكر الروايات التي جاءت فيه، وهو كما قلنا يرى أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به فيه إلا ما جاء فيه الدليل. طبعا إحنا ورد عندنا رواية يعني مشهورة جدا يذكرها أصحاب السنن الذين يرون ما جاء في الباب، منها مثلا رواية المقدام بن شريح عن أبيه اللي هو شريح بن هانئ عن عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا قاعدا. والترمذي علق قال حديث عائشة أحسن شيء في الباب، يعني أحسن ما ورد في الباب، واضح وأصح، يعني لا يقصد يعني يا شباب قول العالم هذا الحديث أصح ما ورد في الباب لا يستلزم أنه هو المحكم في الباب، وإنما هو أصح ما ورد، يعني هناك قد يكون هو ضعيف ولكن يعني هو أحسن هذا الضعيف. ولكن هذه الرواية يعني صححها بعض أهل العلم عن عائشة رضي الله عنها، وأنها حكت رضي الله عنها بما علمت، إن عائشة رضي الله عنها نفت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما، يعني أنها لم ترى ذلك ولم تعلم. والإمام الترمذي ضعف الحديث المرفوع عن عمر وقال الصواب فيه أنه من قول عمر أنه قال ما بلت قائما منذ أسلمت. والترمذي قال ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم، وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، وأنا وجدت ذلك مسندا عند ابن المنذر في الأوسط، كتاب الأوسط. الحديث الذي ذكره الترمذي وخطأه هو حديث رواه ابن ماجة، وابن ماجة شباب يعني من الكتب الستة، هو خصوصا يعني يعتبر هو أضعف الكتب الستة، وفيه كثير من الروايات الضعيفة التي لم يرويها غيره من أصحاب الكتب الستة، لذلك تجد عنده أحيانا في الأحاديث روايات لم يخرجها غيره. مثلا هذا الحديث رواه ابن ماجة برقم 308 من حديث ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما، قال فما بلت قائما بعد. أعله الترمذي وبين أن الصواب فيه الوقف، يعني أن عمر رضي الله عنه هو الذي قال ذلك وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه. وكذلك يعني ورد حديث بريدة وكذلك ضعفه، وفي رواية أيضا ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، يعني رواية عن عائشة ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل القرآن، وفي رواية منذ أنزل الفرقان. فعائشة رضي الله عنها واضح أنها حكمت بما تعلم، ولكن رواية حذيفة رضي الله عنه هي رواية صحيحة ثابتة، وكل منهم يعني روى بحسب ما علم. طيب قال حدثنا آدم، طبعا آدم بن أبي إياس، قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج عن الأعمش وسليمان بن مهران عن أبي وائل، عند أحمد رواية القطان عن الأعمش حدثني شقيق، يعني اللي هو أبو وائل شقيق بن سلمة، يعني الأعمش الشباب اتفقنا أنه هو يعني كان يدلس عن مشايخه أو عن كثير من مشايخه أو أكثرهم، فهو صرح بالسماع في بعض الروايات. عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، السباطة اللي هو موضع بيرمى فيه التراب أو الأوساخ أو ما يكنس من الإيه من المنازل، زي ما ناس كده بتلاقي واحد قدام بيته مثلا في مكان معروف أنه بيحط فيه الأشياء اللي هو لما يكنس اللي هي يحط فيها الزبالة يعني. قال فبال قائما، يبقى هو نص واضح، فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. طبعا ورد في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ورد هذا في بعض الروايات فيه ان هو مسح على الخفين، ستأتي معنا ان شاء الله. وفي بعض الطرق عن شعبة ان هو مسح على الخفين لكن لم يذكرها البخاري. نلاحظ الشباب ان البخاري اختار الطريق عن شعبة التي ليس فيها المسح على الخفين، واضح؟ وسيأتي ذلك. يعني في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مسح على الخفين، لكن البخاري لم يخرج هذه الرواية. أيضا جاء في رواية شعبة عن في رواية شعبة عن الأعمش في مسند الطيالسي، فيها أيضا تصريح الأعمش من أبي وائل بالسماع. وأصحاب السنن عموما بيبوبوا باب البول قاعدا، وفي باب البول قائما، زي ابن ماجة مثلا عمل باب البول قاعدا وباب البول قائما، والترمذي عمل باب النهي عن البول قائما. كل واحد منهم يخرج ما جاء في الباب عنده. فخلاصة هذا الحديث يا شباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وأن هذا جائز. كون ذلك بقى هل هو الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله لأمر، المهم أنه هو يريد منه إثبات الجواز أن هذا الأمر جائز. فضل أكمل. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. نعم، نلاحظ شباب أن البخاري هنا يعني يستدل بأمر جديد. الأول البول قائما وقاعدا، طبعا قاعدا ليست موجودة لكن قاعدا هو الأصل أو هو المعروف يعني، لكنه كأنه يرد على من نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، لأنه لم يذكر هنا قاعدا في الروايات، ولكن كأنه يقول هذا جائز وهذا جائز. لاحظ هنا باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، يعني يريد أن يذكر أمرين. الأول أن صاحبه كان قريب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يبتعد لما يريد أن يقضي حاجته، ولكنه هنا لأمر ما لم يبتعد. فالبخاري يقول يجوز أن يكون الإنسان وهو يقضي حاجته يكون صاحبه قريبا منه لكن لا يراه أو لا يطلع على عورته، لكنه شوف يريد أن يستثمر الحديث في هذا المعنى، يعني يريد أن يوسع هذا الأمر. فكلمة عند صاحبه يعني صاحبه قريب منه. والتستر بالحائط، طبعا اختلف يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم خلف حائط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عادته أنه يعني أريد أن أقول إن العلماء اختلفوا لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هل مثلا استأذنهم أو علم أنهم يتسامحون فيه، اختلف في ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أنه أتى سباطة قوم خلف حائط وبال صلى الله عليه وسلم قائما. طبعا هذا لا شك أنه له فقه، الإنسان لا يفعل ذلك قريبا من بيت الناس إلا يعني ربما عند ضرورة، أو ربما إذا علم أنهم لا يؤذيهم ذلك، أو أنه كان لا يضرهم أو نحو ذلك، لا شك أن له فقها. قال فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت، يعني تنحيت عنه، بعد شوي عنه يعني، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته. أشار إلي يعني هذا ليس بالقول، واضح؟ فأشار إلي يعني كأنه قال لي تعالى بالإشارة يعني. فقمت عند عقبه حتى فرغ. في رواية عند مسلم إن هو قال أدنه، ولكن الأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه وإنما أشار إليه، يعني كان حذيفة يعني يراقب النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد وأشار إليه، وهذا تفسير لرواية أدنه. الدارمي كذلك لما سئل عن البول قائما بعدما ذكر الحديث قال لا أعلم فيه كراهة. وهذا مهم يا شباب أن طالب العلم يحاول أن يجمع الروايات ويجمع كلام العلماء بعد الروايات، يجمع كلام العلماء بعد الروايات. قال فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. هذا الحديث شباب يعني روي من طرق أخرى، رواه مثلا يعني رواه أكثر مثلا ابن ماجة، رواه من طريق إسحاق بن منصور عن أبي داود الطيرسي حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة. قال شعبة، شعبة بقى بيتكلم، قال عاصم يومئذ هذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه. يعني كأن عاصم بيقول إن هذا الحديث يرويه الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه. فشعبة بيقول فسألت عنه منصور فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة. يبقى احنا عندنا هذا الحديث يا شباب، ركزوا كده، هذا الحديث رواه حماد بن أبي سليمان وعاصم، الاثنين رواه عن أبي وائل عن المغيرة، تمام؟ وصنيع بن خزيمة أنه هو بيصحح الرواية أيضا هذه، ولكن الأقرب أن هذه الرواية ليست صحيحة يا شباب. الرواية الصحيحة هي رواية الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة. لذلك الترمذي نفسه عقب قال بعد حديث الأعمش وهكذا روى منصور وعبيدة وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش. وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح، وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. فهذه الرواية شباب أنا نبهت عليها فقط لأن ابن خزيمة رحمه الله لما ساق هذه الرواية مع الرواية الأخرى كأنه يصححهما جميعا، والأقرب أن هذا وهم من حماد بن أبي سليمان وعاصم، فيعني ليس ثقتين في الحديث لدرجة أنهما يعني يقبل عنهم هذه الرواية. والأقرب هو رواية الأعمش ومنصور لأنهما ثقات حفاظ وكمان اتفق عن أبي وائل، وأصلا هذا الحديث مشهور عن حذيفة. ولعل حماد وعاصم، لعل حمادا وعاصما دخل عليهم هذا من حديث المسح على الخفين، لأن هذا الحديث ورد من طرق عن الأعمش فيه المسح على الخفين. فيبقى الأقرب والله أعلم هو رواية الروايات التي ذكرها البخاري، الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة وليس عن المغيرة. طبعا يا شباب في حديث حماد وعاصم في زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة بني فلان ففرج رجليه وبال قائما، فلذلك ابن خزيمة ذكره. يعني أنت ممكن تقول طب لماذا ذكره ابن خزيمة مع أنه عنده رواية منصور والأعمش؟ لأن فيه عمل علي بابل هو استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما، قال لأن هذا حري ألا ينشر البول على الفخذين والساقين، فهو استفاد منها هذا المعنى، لأن هذا المعنى ليس موجودا في رواية الأعمش ومنصور. فهمنا يا شباب؟ فأظن هذا يوضح لك هذه الفكرة. طبعا فالبول قائما عدد من العلماء يعني يكرهه بسبب هذا، أنه يتعرض مثلا أنه لا يأمن من أن يرجع إليه أو يرتد إليه البول، فلذلك ذكر ابن خزيمة هذا الحديث ليبين هذا المعنى. طيب أكمل تفضل. باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمة. نعم طبعا البول عند سباطة قوم، هو البخاري يريد هنا أن يعني يستدل من هذا الحديث، هو طبعا ذكر هذا الحديث قبل ذلك في باب البول قائما وقاعدا وباب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، تمام؟ ذكر هنا البول عند سباطة قوم، يعني أن الإنسان يجوز له أن يبول عند سباطة قوم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وذكرنا أن ذلك لا شك له فقه، واضح؟ إذا كان لا يؤذيهم أو لا يؤذي الجدار أو نحو ذلك. هذا الحديث شباب نريد أن نركز فيه على معنى دقيق لنعرف فقه البخاري في اختيار الروايات. هذا الحديث بدايتنا شباب روي عن الأعمش بزيادة المسح على الخفين، يعني إن الأعمش روى هذا الحديث عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني استنجى بالماء أو آسف أنه بعد ما توضأ يعني مسح على الخفين، فهذه الرواية لم يخرجها البخاري عليه رحمة الله. ووكيع لما روى هذا الحديث عن الأعمش يعني روى فيه فتوضأ ومسح على خفيه، قال وكيع: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح، مع إن إحنا عندنا حديث آخر في المسح اللي هو حديث المغيرة، ولكن ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة، فهذا يؤكد على أن المسح يكون كذلك في الحضر وليس فقط في السفر. واضح؟ أغلب الروايات عن الأعمش فيها المسح على الخفين. يبقى إحنا عندنا شباب هنا الروايات التي وردت في هذا الحديث عن أبي وائل عن حذيفة، رواها مين؟ أو أهم اتنين رواها الأعمش ومنصور. منصور في كل الروايات عنه لم يذكر المسح على الخفين، والأعمش في أغلب الروايات ذكر المسح على الخفين، روى عنه المسح على الخفين عدد منهم زهير بن معاوية ووكيع وهشيم والقطان، لكن وعيسى بن يونس. شعبة بقى اختلف عليه. ركز بقى عشان تعرف البخاري يعني كأنه لم يطمئن لهذه الزيادة، لم يطمئن لزيادة المسح على الخفين في حديث حذيفة، لذلك شعبة نفسه اللي روى عنه البخاري هذا الحديث، يعني البخاري روى عن شعبة من أكثر من طريق. عندنا طريق محمد بن عرعرة هنا اللي هو 230. أنا عارف إن الناس اللي ما مش مهتمة بالحديث دماغها بتصدع، أنا عارف، بس معلش أنا بحاول أكلم الشباب اللي معانا اللي درسوا. احنا عندنا البخاري يا شباب في حديث 228 رواه عن آدم عن شعبة عن الأعمش ليس فيه المسح على الخفين، تمام كده؟ وهنا رواه عن شعبة عن منصور، طبعا ليس فيه المسح على الخفين، ومنصور عموما لم يأتي عنه المسح على الخفين. فالبخاري يا شباب وجد روايات عن شعبة، في روايات عن شعبة، شعبة مثلا روى عنه عدد كبير، روى عنه إسماعيل بن علية وآدم وبهز وابن عدي وابن أبي عدي وحفص بن عمر، ماشي. في عندنا روايات فيها المسح على الخفين لكن عن شعبة، لكن تجنبها البخاري عليه رحمة الله. فمنصور وافق الأعمش في الرواية عن أبي وائل عن حذيفة، لكن لم يأتي عنه المسح على الخفين، وبعض العلماء قال إن هذه زيادة ثقة فخرجها كما فعل مسلم عليه رحمة الله. مسلم خرج هذا الحديث من رواية الأعمش وفيه المسح على الخفين، بل إن مسلم خرج هذه، افتتح الروايات بحديث، يعني مسلم لما عمل على المسح على الخفين، لما أراد أن يسوق أحاديث المسح على الخفين شباب، ذكر حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث، قال: بال جرير، اللي هو يعني جرير بن عبد الله البجلي، ثم توضأ ومسح على خفيه. وإبراهيم كان يقول كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. يعني هذا الحديث قدمه مسلم لأنه يعتبر أصرح حديث في أن المسح على الخفين كان بعد آية المائدة اللي هي تأمر بغسل الرجلين. الإمام مسلم افتتح بهذا الحديث، ثم ذكر حديث الأعمش اللي هو في زيادة المسح على الخفين، ثم ذكر حديث اللي هو المغيرة بن شعبة في المسح. فهذا يؤكد أن مسلم ليس فقط يرى أن هذه الرواية صحيحة، بل يرى أنها من أصح ما ورد في المسح على الخفين، فرأى أن هذه زيادة ثقة من الأعمش، وإن خالفه فيها منصور. طيب نرجع تاني الحديث. يا رب يا شباب تكونوا، يعني أرجو أن كنتوا تكونوا فاهمين الكلام ده، أنا بحاول أبسطه لكم قدر الإمكان. طبعا جاءت روايات عند النسائي أن بهز روى عن شعبة عن سليمان الأعمش وفيه المسح على الخفين، وعن منصور وليس فيه المسح على الخفين، يعني كان أحيانا شعبة يروي الروايتين ليبين ما فيهما من الخلاف في ذكر المسح على الخفين. قال: حدثنا محمد بن عرعرة أحد الثقات الحفاظ، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن منصور اللي هو ابن المعتمر عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة، قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول. لا نعرف يعني يشدد في البول، لكن جاءت روايات تبين أنه يشدد في البول قائما، ذكرها الأوسط ابن المنذر في الأوسط، وفيها رأى أبو موسى رجلا يبول قائما فقال: ويحك أفلا قاعدا؟ فذكر قال: بنو إسرائيل كانوا في شأن البول أشد منكم، إنما كان مع أحدهم شفرته أو مقراضه لا يصيب منه شيئا إلا قطعه، فلذلك يعني أنكر عليه أبو موسى، آسف، أنكر عليه حذيفة رضي الله عنه. ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، يعني لو أصابه بول قرضه. فقال حذيفة، طبعا قرضه يعني قطعه شباب، فقال حذيفة: ليته أمسك، يعني أنا عندي علم عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قال. وهذا يؤكد شباب خفاء السنن على بعض الصحابة حتى المكثرين منهم، يعني أبو موسى من المكثرين ومن المعتنين بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خفي عليه كما سبق عن ابن عمر، بل عن عمر نفسه وغير ذلك. فقال حذيفة: ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. فيعني كأنه بإيه بينكر عليه، وهذا يبين أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم شباب هي الحكم، وفيه أن الصحابة كانوا يفتون الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن ما يكون في الفتية، أنك أنت تذكر الآيات والأحاديث. طيب أكمل. باب غسل الدم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. عندك ذلك؟ نعم شيخنا، أنا استغربت بالكسر. لا، عندنا ذلك، يعني مش عارف ذلك. ماشي. ذكر في الهامش كما ضبطت في اليونيني في اليونينية. تمام صحيح. تمام نعم، هو نعم، لعل ذلك يعني لأنه يخاطب المرأة. طيب باب غسل الدم. قال حدثنا محمد بن المثنى، يعني أبو موسى اللي هو الزمن، هذا بصري ثقة مر معنا كثيرا. قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى القطان عن هشام اللي هو هشام بن عروة. طبعا هشام بن عروة هنا يروي عن من؟ عن زوجتها شباب. قال حدثتني فاطمة اللي هي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، هي زوجته وابنة عمه كذلك. قال حدثتني فاطمة عن أسماء، لأسماء بنت أبي بكر، قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، آسف، جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب؟ أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، وفي رواية: إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، مفهوم المعنى. كيف تصنع؟ يبقى هذا نلاحظ شباب أن النساء يعني كنا يطلبن العلم، يعني أن المرأة لا تنتظر أن ينزل بها حكم فتسأل عنه، لا، هي طبيعي لازم تسأل عن أحكام الطهارة وما يلزمها من أحكام من حقوق زوجها وغير ذلك، هي كانت تسأل من نفسها. أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، يعني يصل لإيه الدم، إلى دم الحيض إلى الثوب، كيف تصنع؟ قال: تحته، اللي هو الفرك أو الحك، يعني ده في معنى الغسل، مش مجرد نطح بالماء. ثم تقرصه، يعني تدلكه بأطراف أصابعها، اللي هو الحت كده، أكيد الستات عارفين طبعا، بالماء وتنضحه وتصلي فيه. تمام. يبقى هو ذكر البخاري هذا في غسل الدم، يعني في صفة غسل الدم، صفة غسل الدم. قال حدثنا محمد، اللي هو حديث ثاني يعني في الباب، حدثنا محمد اللي هو البيكندي، طبعا الترمذي علق على هذا الحديث بعدما ساقه، هو الحديث السابق. قال: وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله، فقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة، وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول الثوري وابن المبارك، ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه إعادة الصلاة، الإعادة يعني، وإن كان أكثر من درهم، يعني هو حاول ان هو يسوق الايه، يعني يسوق تعليق على هذا الحديث، وانا احبه ان شاء الله باذن الله، نحاول بعد ان ننهي كتاب البخاري ومسلم ان شاء الله نبدا بالترمذي، لان تعليقات الترمذي على الحديث يعني اظن مهمه جدا ان شاء الله. طيب. قال حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال حدثنا ابو معاويه، سبق له ابو معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي، سبق ان هو ثقه عن الاعمش، ولكنه يعني متكلم في روايته، وهو متكلم في روايته عن هشام، هشام بن عروة، ولكن تابعه وكيع، وتابعه وكيع وجرير وحماد بن زيد وابن نمير وغيرهم. يعني هؤلاء تابعوه في الرواية عن هشام، فلذلك البخاري يخرج له ما توبع عليه، لأن الراوي يا شباب لو كان متكلما فيه بضعف ليس معنى ذلك أنه هو طول عمره ضعيف في كل الروايات، لا، ولكن مظنة الضعف، فهذا يجعل الإنسان يشك في الإيه؟ يشك في روايته، فإذا جاء ما يجعله يطمئن فهذا يجعله يعني يعرف أن الراوي ضبط هذه الرواية. طيب خلونا آتي لكم بكلام الترمذي كاملا إن شاء الله حتى لا يفوتنا منه شيء. ثانية واحدة يا شباب. نعم. نعم، قال الترمذي يا شباب بالضبط بعدما ذكر هذا الحديث، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن، ثم قال: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله. فقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة. وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك. يعني هكذا علق الترمذي رحمه الله. طيب نكمل يا شباب. قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، هشام بن عروة ابن الزبير، عن أبي طبعا البخاري نفسه يا شباب، عشان تكون أنت مطمئن لموضوع يعني كيف يخرج البخاري لراوي متكلم فيه. مثلا هذا الحديث كمثال، البخاري خرجه عن مالك وابن عيينة وأبي أسامة وزهير بن معاوية عن هشام بن عروة، تمام، وكذلك من رواية ابن شهاب عن عروة وعن عمرو عن عائشة، وكمان والبخاري ومسلم عنده متابعات أخرى زي وكيع وجرير وحماد بن نمير. لماذا أنا أقول ذلك يا شباب؟ لأني رأيت بعض الطلاب يأتي مثلا إلى إسناد لراوي متكلم فيه عند البخاري ويقول إسناده ضعيف، هذا لا يفهم. لابد أن تجمع الروايات وتعرف لماذا خرجه البخاري وإن كان الراوي متكلما فيه. فهذا له احتمالات: أولا أن يكون هذا الراوي توبع عليه وهذا هو الأكثر، ثانيا أن يكون البخاري يخالف في حكم هذا الراوي فيرى أن هذا الراوي ثقة، واضح، أو يكون الراوي خولف والبخاري يصحح الروايتين، فلا يصح أبدا لأحد أن يتعجل في مجرد أن الراوي تكلم فيه بضعف فيقول أن هذا الإسناد ضعيف، والأكثر منه خطأ أن نحكم على الحديث نفسه بأنه هو ضعيف. طيب، عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة قال: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، أبو حبيش هذا اللي هو قيس بن عبد المطلب بن أسد، طبعا هذا يا شباب غير فاطمة بنت قيس اللي هي ابن خالد اللي هي المطلقة ثلاثا، حديثها موجود عند البخاري 1480، هذه غير هذه، تمام، يعني هذه فاطمة بنت أبي حبيش، أبوها أيضا اسمه قيس بن عبد المطلب، لكن هي غير فاطمة البنت قيس بن خالد. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض. الاستحاضة اللي هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، يعني في غير وقت الإيه؟ الحيض، ويعني هو باختصار شاب استمرار الدم بعد أيام الحيض المعتادة. قال: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني كأنه لا ينقطع، أفأدع الصلاة باعتبار أن إيه؟ باعتبار أن الحيض سبب في منع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق، يعني هو يفسر لها ذلك أن أحد العروق انفجر دما، هذا ليس هو دم الحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفها، يفسر لها ذلك، يفسر لها هذه الظاهرة، ثم يبين لها حكمها. وهذا شباب فيه يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النساء، يعني نساء الصحابيات أو المهاجرات الأول أو الأنصار، لم يمنعهن الحياء من السؤال عما يحتاجنه من أمر الدين. قال: وليس بحيض. يبقى هو عرق وليس بحيض، يعني ليس هو دم الحيض. فإذا أقبلت حيضتك، اللي هي الحيضة اللي هي تعرفيها، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت يعني خلاص انقطعت، فاغسلي عنك الدم، ويعني اغتسلي، يعني سيأتي في رواية اغتسلي ثم صلي. قال اللي هو هشام، وقال أبي اللي هو عروة، هذا ليس معلقا وإنما بالإسناد السابق، ثم توضئي لكل صلاة، يعني بالإسناد الماضي، حتى يجيء ذلك الوقت. والحديث مسلم قال أخرج، يعني لما ذكره مسلم قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. طيب، يعني أظن كده الحكم واضح، أن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلي عنك الدم وصلي، يعني غسل الدم، يعني هذا ساقه في باب غسل الدم. طيب تفضل أكمل. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حدثنا أكمل. قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. بارك الله فيك. طيب، أريد أن أنبه هنا شاب على أمر نبهت عليه قبل كتاب الوضوء، وهو أن دين الإسلام دين عظيم، دين شريف، يعني لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتاجه المسلم في حياته في أخص شؤونه إلا دله عليه. والصحابة أنفسهم، هذا هو الذي يهمني يا شباب، وهذا هو الذي ينفعنا نحن، الصحابة أنفسهم علموا ذلك، علموا أن الله لم يتركهم سدى، فكان الرجال والنساء يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شؤونهم. فشوفوا أدق التفاصيل، وأمهات المؤمنين نقلن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخص الأمور. كل ذلك شباب مما يبين لك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أن هذا الدين تام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الأحاديث من أشرف ما جاء في الإسلام، بخلاف ما يفعله بعض الشباب الذين يعني رضخوا أو رضخوا لسلطة الثقافة الموجودة، ورأوا أن ذلك يعني هذا من التفاهات أو هذه أمور يعني يستحيا منها. أبدا، هذا مما يبين كمال هذا الدين وتمام هذا الدين، كما سبق وذكرت ذلك في أول كتاب الوضوء. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، يعني كأنه يقول يغسل المني أو يفرك، أن هذا جائز وهذا جائز. واضح من تبويب البخاري أنه يجوز هذا ويجوز هذا، خلافا لمن يعني قال لا بد أن يغسل، وقال أن الفرك لا يجزئ. غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، يعني كأن المني يمكن أن يحصل في الثوب، يعني يأتي في الثوب، ولا يخلو غالبا من مخالطة ماء المرأة أو غير ذلك، فكأنه يقول المني وغيره، يعني وكل ما توابع هذا الأمر. وما يصيب من المرأة يعني بسبب المرأة، يعني ما يخالط أو ما يعني ما يحصل للرجل أو على ثوب الرجل من المرأة أو غير ذلك. قال حدثنا عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان المجبلة قال أخبرنا عبد الله، طبعا عبدان عن عبد الله على طول يا شباب معانا كثيرة، عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا عمرو بن ميمون، عمرو بن ميمون هذا الجزري غير عمرو بن ميمون اللي هو سيأتي معنا، اللي هو من كبار التابعين مخضرم، هذا سيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله، إنما هذا عمرو بن ميمون الجزري الرقي الأزدي، هذا أيضا ثقة، ده عمرو بن ميمون بن مهران يا شباب. تمام. قال عن سليمان بن يسار اللي هو الهلال المدني، هذا ثقة فقيه إمام، عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. يبقى هذا فيه يا شباب الغسل، لاحظوا إن هذا ليس فيه الفرق هنا، هذا فيه الغسل، وإن شاء الله هيأتي معنا إن شاء الله باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الغسل. لكن الذي يهمنا هنا أن هو ذكر إيه؟ هنا ذكر الغسل. كنت أغسل الجنابة، يعني الجنابة يدخل اسم عام يا شباب، لا لا لا يشمل المني فقط، وإنما يدخل فيه يعني ما يكون في هذا، ما يكون معه يعني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. الباب الذي بعده، طبعا احنا عندنا شباب في جاءت في بعض الروايات لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، هذا موجود عند مسلم. والبخاري لم يذكر حديثا عن الفرك، ولكنه الفرك يا شباب يعني مش غسل، يعني إذا كان هو يابسا فيفرك لا يغسل. فالإمام البخاري لم يخرج رواية، لكن موجود عند مسلم برقم 290 عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بظفري. طبعا لا يصح أن يقول هذا أحد إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون حجة، لابد أن يكون عندنا حجة. فالغسل والفرك ليس بينهما تعارض على القول بطهارة المني، لأن الغسل يكون للاستحباب لا على الوجوب، يعني الغسل يكون على الاستحباب، يعني ليس معناه أنه لم يطهر إلا بهذا. يمكن أن نأتي أيضا بتعليق الإمام الترمذي رحمه الله. أنا أحب أن أذكر تعليقات الترمذي دائما. نعم بسم الله. أيوة معلش عندي الجهاز بطيء شوية. نعم قال الترمذي حديث عائشة، الحديث يا شباب روى نفس هذا الحديث عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا حديث حسن صحيح. وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك، لأنه وإن كان الفرك يجزئ فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس المني بمنزلة المخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة. يهمني هنا في هذا التعليق يا شباب تعليق الترمذي، ليه؟ لأنه بيّن أن أحاديث الغسل لا تخالف أحاديث الفرك، واضح؟ لأن بعض الناس يجعل هذا يضعف هذا. طيب ندخل في الحديث الذي بعده. طبعا في عندنا بعض يعني اختلف في هذا كثيرا في مسألة المني، وفي مسألة إن هو إذا كان يابسا وإذا كان غير يابس. ولكن يعني أرجو إن احنا نكون بينا مقصد إمام البخاري رحمه الله. البخاري يبين الغسل جائز والفرق جائز، واضح؟ طيب الرواية التي بعدها قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد، اللي هو يعني قيل إن هو يزيد بن هارون أو يزيد بن زريع، والأقرب إن هو يزيد بن زريع، وطبعا كلاهما ثقة. قال حدثنا عمرو اللي هو عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان قال سمعت عائشة. هذا شباب فيه تصريح بالسماع، لأن الشافعي رحمه الله في كتاب الأم بعدما ذكر هذا الحديث، أنا أذكر لكم النص بالضبط، بعدما ذكر هذا الحديث قال الشافعي قلنا هذا إن جعلناه ثابتا، اللي هو رواية سليمان عن عائشة، قال هذا إن جعلناه ثابتا فليس بخلاف لقولها كنت أفركه. يعني الشافعي يريد أن يقول إن الفرك يعني جائز وإن الغسل مستحب، فيريد أن يجمع بين الحديثين. قال هذا إن جعلناه ثابتا فليس بخلاف لقولها كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، كما لا يكون غسل قدميه عمره خلافا لمسحه لمسح على خفيه يوما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه المسح ورد عنه الغسل، فكذلك ورد عنه أن هي كانت تفركه من ثوبه أو كانت تغسله، فلا خلاف، يعني يريد أن يقول لا خلاف. قال وذلك أنه إذا مسح علمنا أنه تجزئ الصلاة بالمسح، وتجزئ الصلاة بالغسل. قال وكذلك تجزئ الصلاة بحته يعني بفركه، وتجزئ الصلاة بغسله، لا أن واحدا منهما خلاف الآخر. ركز بقى، مع أن هذا ليس بثابت. ثم ذكر يعني قال إن إيه طعن في سماع سليمان بن يسار من عائشة، وقال إن الحفاظ قال كذا، حفظه الحفاظ عنه أنه قال، يعني بيقول إن الصواب إن هو من كلام سليمان بن يسار، يعني فتوى لي وليس من كلام عائشة. قال كذا حفظه الحفاظ عنه أنه قال غسله أحب إلي، وقد روي عن عائشة خلاف هذا القول، ولم يسمع سليمان من عائشة حرفا قط، ولم يسمع سليمان من عائشة حرفا قط، يعني الشافعي رحمه الله ينفي سماع سليمان من عائشة، وهذا الحديث يرد عليه. الإمام البخاري رحمه الله تعمد ذكر هذه الرواية لأن بها التصريح من بين سليمان وعائشة رضي الله عنها. وفي رواية أخرى اللي بعدها اللي هو حديث عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني، يعني عن حكم المني وهل يغسل، يعني عن سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، يعني من حجرتها يخرج من حجرتها إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء، يعني هذا من أثر الغسل أو أثر الإيه المني، إن هو لم يغسل كاملا، يعني البقع مثلا تكون واضحة أو أثر الغسل. يبقى المهم، وطبعا هذا الحديث أيضا الشباب يدخل في باب الحياء في العلم، لأن هذا التابعي الكريم سليمان بن يسار سأل أم المؤمنين عائشة عن هذا الأمر، وهذا يستحي منه. وفيه كذلك أن وفيه كذلك خدمة الزوجة للزوج، أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل ذلك من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الذي يهمون هنا فقط أن تعرف لماذا ذكر البخاري هذه الروايات المتعددة مع أنها بنفس المعنى لإثبات سماع سليمان من عائشة. أيضا البزار نفى أن يكون سليمان سمع من عائشة شيئا، والصواب أنه سمع منها كما جاء في هذا الحديث. طب تفضل. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. نعم، طبعا هو ذكر، نلاحظ أنه كرر الحديث ولكن على أمر آخر. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها، يعني طبعا بيقيس الجنابة عليها، فلم يذهب أثره، يعني يقصد أثر الشيء المغسول مثلا سواء كان المني أو الدم أو غيره، أو مثلا لو الطفل مثلا لو واحد طفل مثلا عمل مثلا حمام في ملابسه، والأم غسلت هذه الملابس لكن بقي اللون مثلا أو شيء من الأثر يدخل أيضا فيه، المهم إن هو غسل. فقال إذا غسل الجنابة أو غيرها، يعني قياسا عليها، فلم يذهب أثره، يعني أثر الشيء المغسول. فهو كأن البخاري يقول لا يشترط ذهاب الأثر بالكلية، يعني إذا تعسر إزالته خلاص، المهم إنك أنت غسلت. قال حدثنا موسى اللي هو ابن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد اللي هو ابن زياد قال حدثنا عمرو، أنا آسف، في الإسناد الذي قبله اللي هو وحدثنا مسدد، معروف يعني لأن بعض الطلاب بيقول لي دايما علق على الرواة حتى لو إحنا عرفناهم قبل ذلك. مسدد بن مسرهد معروف يعني اللي هو قال حدثنا عبد الواحد بن زياد اللي هو في الإسناد الذي قبله. الحديث اللي معانا شباب 235، قال حدثنا موسى اللي هو التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد اللي هو ابن زياد قال حدثنا عمرو بن ميمون. شوف البخاري خرج الحديث في كل موضع بإسناد مخالف، بإسناد يعني فيه خلاف. قال حدثنا عمرو بن ميمون، طبعا عمرو بن ميمون بن مهران، قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة. طبعا الحديث هذا روي أيضا من فتوى سليمان بن يسار، لكن هذا لا خلاف فيه، يعني لا خلاف أن هو أن الراوي يمكن أن يسأل فيفتي بالحديث وبعد ويمكن أن يسنده، هذا لا خلاف فيه، قد يعني يصح عنه الوجهان، هذا كثير، وقد يكون الصواب الوقف. المهم أن تعرف أن الإمام مسلم صحح سماع سليمان من عائشة وكذلك البخاري، فهذا يعني قوي في الرد على من أنكر سماع سليمان من عائشة رضي الله عنها. قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة، قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل، أثر الغسل قلنا اللي هو الشيء المغسول، يعني سواء بقى يعني هذا يدخل بقى في زي ما قلت لك ما يدخل فيه دم الحيض، يدخل فيه المني، يدخل فيه مثلا أي شيء من ذلك ما دام غسل، قال فيه بقع الماء، هذا تمام يعني لا يضر ما بقي من الأثر، من أثر المني أو غيره. بعد كده قال حدثنا عمرو بن خالد اللي هو ابن فروخ، هذا نزيل مصر وهو ثقة، قال حدثنا زهير اللي هو زهير بن معاوية، قال حدثنا عمرو بن ميمون اللي هو ابن مهران، هنا نص عليه، عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه، يعني ترى بقعة، يعني ترى المني، هذا النص مفسر لما قبله، يعني ترى المنية، ترى بقعة المني، يعني يبقى أثره، فهذا الحديث نص في المني لكن يقاس عليه غيره كما ذكرت لكم، لا تعارض أبدا بين هذا الحديث وبين حديث الفرك، فهذا جائز وهذا جائز. عند الإمام أحمد في رواية أبي داود عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت شوف ركز بقى، هذا الحديث يعتبر نص في هذه المسألة، طبعا لم يخرجه البخاري ولكن ذكرته للعلم، يعني قالت إن لم يخرج أثره، يعني أنا بغسل دم الحيض لكن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وطبعا في إسناد، طبعا هذا الحديث في إسناده ضعف، والبخاري لو كان يصحح هذا الحديث لخرجه، لأنه أكثر وضوحا من هذا الحديث اللي هو حديث الإيه سليمان بن يسار عن عائشة. والبخاري يعني قاس على المني غيره كالحيض وحاول أن يستنبط منه هذا المعنى. طيب ندخل في الباب الذي بعده، معلش يا شباب النهارده عايزين نخلص الكتاب، يعني معلش يعني مش باقي كتير ان شاء الله، فاصبروا معانا شويه، اتفضل كمل يا طب نخلي عاصم اقرا، يا عاصم نريح وقام شويه، اتفضل اقرا يا عاصم، انا فتحت لك يا عاصم. السلام عليكم. باب ابواب الابل والدواب والغنم ومرابضها، وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الغنم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقوا. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. نعم بارك الله فيك. باب أبواب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، يعني هذا الباب يتكلم فيه عن موضع الصلاة، أو يتكلم كذلك فيه عن حكم أبوال الإبل والدواب. طبعا الحديث نص في أبوال الإبل، نص في أبوال الإبل الحديث اللي جاي، ولكنه ذكر أثر أبي موسى في دار البريد وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله، والمقصود منه اللي هو المكان الذي يعني يكون فيه البغال أو الدواب أو الحمير، وطبعا تبول فيه ونحو ذلك. فهو يريد أن يستدل بذلك على طهارة أبوال غير المأكول لحمه، لأن طبعا هذه المسألة فيها خلاف كبير، ولكن اختيار البخاري من خلال الآثار التي ساقها يدل على أنه يرى أن بول الناس فقط هو النجس، وما سوى ذلك فهو طاهر. هذا هو الأقرب، وكأنه ينقض أو يرد على من نقل الإجماع على نجاسة بول غير المأكول مطلقا، يعني كأنه يرد بهذا الأثر. المهم سنعرف ماذا يريد بهذا الباب عليه رحمة الله. قال: باب أبوال الإبل والدواب. الدواب اللي هي ذوات الحوافر، اللي هي الخيل والبغال والحمير، والغنم معروفة ومرابضها. طبعا لأن المسألة فيها خلاف فلم يجزم، وإن لم يقل طهارة أبوال كذا، وإنما يعني كأنه ذكر ما جاء في الباب. قال: وصلى أبو موسى في دار البريد. هذا لاحظ أن هذا معلق بصيغة الجزم، يعني البخاري كأنه يصححه عند ابن أبي شيبة في المصنف من طريق الأعمش بلفظ، يعني روي بلفظ كنا مع أبي موسى في دار البريد فحضرت الصلاة فصلى بنا على روث وتبن، فقلنا: ها هنا نصلي، ها هنا تصلي والبرية إلى جنبك، يعني أنت جنبك البرية. قال: البرية وها هنا سواء. والحديث أيضا موجود عند عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي، ومروي أيضا عند ابن أبي شيبة كما قلت لكم من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي نفس الشيء. قال: صلى بنا أبو موسى في دار البريد، في دار البريد، نعم نفس هذا. والسرقين اللي هو الزبل، يعني اللي هو الزبل، اللي هو سرقين الدواب، اللي هو كلمة فارسية، وأحيانا يقولوا سرجين أو سرجين زي ما احنا المصريين بنقول الجيم كده، هم قالوا سرجين، يعني بيقولوها سرجين أو سرقين. والبرية إلى جنبي، يعني يقول إن أبو موسى صلى في دار البريد اللي هي مأوى للدواب التي تركب، تمام، اللي هي طبعا الدواب هذه لا يؤكل لحمها زي البغال والحمير، فهو صلى فيها، وكان والسرقين اللي هو في المكان اللي فيه هذا الزبل هذا، والبرية إلى جنبه، يعني هو باستطاعته أنه هو يعني يصلي في البرية، لأن أبو موسى رضي الله عنه كان أميرا على الكوفة، والدار البريد يا شباب هذه موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه، يعني إذا حضرت الرسل من الخلفاء إلى الأمراء، يأتي رسول مثلا فيأتي إلى هذا المكان فينزل فيه، فكان يربط فيه الدبة اللي هو جاي عليها، وكان أبو موسى أمير على الكوفة في زمن عمر رضي الله عنه، وكذلك في زمن عثمان، وكانت هذه الدار في طرف المدينة، فكانت البرية جنبها، فالناس بيقولوا له: أنت هتصلي في دار البريد دي وانت جنبك البرية، طب ما تصلي فيها. فقال: ها هنا وثم سواء، يعني هنا أو هنا واحد. وهذا الأثر كما قلت لكم موجود عند ابن أبي شيبة وأبي نعيم في كتاب الصلاة، ومروي من طرق عن الأعمش. واعترض طبعا على استدلال البخاري، قالوا: لعله بسط ثوبا على الأرض وصلى عليه، وقال خالفه غيره من الصحابة. طبعا ابن حجر يعني ينصر قول الشافعي بنجاسة الأبوال كلها والأرواث كلها، فلذلك خالف البخاري فيه ورد عليه في هذا الأمر، وروى حديث اللي هو ذكر حديث يعني احتج به اللي هو استنزه من البول، وجعل هذا عاما في كل بول. المهم الذي يهمنا هنا شباب ان احنا نعرف ما يميل اليه البخاري، لكن دراسة المسألة فقهيا هذه لها مواضعها. المهم ان استدلال البخاري هنا قوي، وانا اظن ان البخاري والله اعلم يعني ينقض الإجماع الذي روي في نجاسة غير المأكول، يعني لو في حيوان غير مأكول فبوله لابد أن يكون نجسا، فكأن البخاري يقول أبو موسى لما يعني صلى في هذا المكان، وهذا المكان يعني لا شك إن هو تبول فيه هذه الدواب، فلا يقال أنه أجمع عليه، وإن كان طبعا خلفه غيره من الصحابة. طيب، وأنا في رأيي أن البخاري أيضا لكونه لم يرى حديثا نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة غير المأكول أو في بول غير المأكول، وكان عنده هذا الأثر، فرجح هذا من مجموع ما ظهر له من الأدلة استنباطا، فليس عنده نص في الطهارة ولا نص في النجاسة، فلذلك احتاج إلى هذا الأثر واختاره اختيارا، وإلا فمروي عن عدد من عن غيره من الصحابة بنجاسته، فكأنه اختار ذلك لكونه يميل إليه، والله أعلم. طيب، قال حدثنا سليمان وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب لواء أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرينة. طبعا هذا الحديث، هذا حديث شباب اختلف فيه أيضا، يعني فيه خريطة جميلة لمن يريد منكم أن يعني يرسم هذا الحديث، فيه يعني فيه شغل ممتاز جدا هذا الحديث، لأن هذا الحديث رواه عن أنس عدد، رواه عن أنس قتادة وثابت وحميد وعبد العزيز بن صهيب ومعاوية بن قرة وسليمان التيمي، تمام، وكان سليمان التيمي رواه مختصرا. رواية أبي قلابة هي التي تهمنا هنا شباب، عشان نشوف فقه الإمام البخاري في اختيار هذه الروايات. ركز كده، الحديث رواه عن أبي قلابة يحيى بن أبي كثير، يعني رواه الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير، هذه الرواية موجودة في البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد، تمام. وفي رواية رواها أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس، دي رواية واضحة، رواها ابن عون وحجاج الصواف عن أبي رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس. لحد كده ما فيش مشكلة، تمام. في بقى رواية عندنا هي دي اللي عملت الخلاف شوية في هذا الحديث، إن حماد بن زيد يعني اختلف عليه في هذه الرواية. خلينا نذكر الأول رواية أيوب عن أبي قلابة، هي دي اللي تهمنا شباب، ركزوا معانا. أيوب عن أبي قلابة اللي هو أيوب السختياني اللي هو معانا في هذا الحديث، أيوب روى عنه جرير بن حازم، يعني روى ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب، ماشي، والثوري عن أيوب ووهيب عن أيوب، كل هؤلاء رووا عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، تمام كده ما فيهاش أي مشكلة، هذه الرواية موافقة للإيه، للروايات اللي فوق، اللي هي رواية يحيى بن أبي كثير وأبي أبي رجاء مولى أبي قلابة. جاءت بقى روايات عن حماد بن زيد يا شباب، قتيبة عن حماد عن أيوب عن أبي قلابة، نفس هذا الطريق، تمام ما فيش مشكلة. وبعد ذلك جاءت رواية سليمان بن حرب أيضا كما هنا، سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، ولكن سليمان بن حرب حدث عليه خلاف شباب، سليمان بن حرب اللي هو صاحبنا في هذه الرواية حصل عليه خلاف، فروى البخاري وأبو داود عنه، يعني البخاري عن سليمان وأبي داود عن سليمان، أبو داود عن سليمان وأبو داود الحراني ويوسف القاضي والفضل ابن الحباب، كل دول رووا عن سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، زي بالضبط هذه الرواية اللي معانا ما فيش مشكلة. ولكن الإمام مسلم بقى شباب لما روى هذا الحديث رواه عن هارون بن عبد الله عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة، يعني كان بين أيوب وأبي قلابة الراوي اللي هو اسمه أبو رجاء اللي هو مولى أبي قلابة عن أنس، ماشي كده شباب. وجاءت كذلك رواية اللي هو أبو أمية الطرسوسي، دي موجودة في المستخرج، مستخرج أبي عوانة، وجاءت في رواية حفص بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب وحجاج الصواف، ثم ذكر رواية حجاج، دي موجودة في البخاري. اللي أنا عايز أقوله هنا شباب إن كلا الروايتين صحيح، يعني هذه الرواية صحيحة وهذه الرواية صحيحة. الرواية التي فيها ذكر أبي رجاء بين أيوب وأبي قلابة صحيحة، ورواية أيوب عن أبي قلابة صحيحة. ليه يا شباب؟ لأن هذا الحديث في قصتين، في قصة العرانيين هؤلاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطع أيديهم وأرجلهم، وفي قصة أخرى من رواية عمر بن عبد العزيز، قصة أخرى من رواية عمر بن عبد العزيز ذكرها البخاري رحمه الله برقم 4193، أنا أذكرها لكم إن شاء الله حتى يتم لكم الأمر إن شاء الله واضحا بإذن الله. خلينا نأتي بهذه الرواية ليتضح لك الأمر إن شاء الله، لأن بعض العلماء يرجح، يعني يرجح رواية على رواية، لا كلا الروايتين صحيحة، والدرقطني نفسه صحح الروايتين صح هذه وهذه. نجيب هذه في كتاب الوضوء، بسم الله. جماعة المحترفين في الانترنت في البحث، لازم نعمل دورة في البحث. بسم الله، كتاب الوضوء. نحاول نحن ان شاء الله ان احنا نشيل الزيادات دي. ايوه اهي الروايه موجوده معانا، بسم الله. نعم، رواه البخاري يا شباب في كتاب المغازي في باب قصه عكل وعرينه. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا حفص بن عمر ابو عمر الحوضي، حدثنا حماد بن زيد اللي هو معانا هذا، حدثنا ايوب والحجاج الصواف، قال حدثني ابو رجاء، طبعا هذه روايه حجاج، قال حدثني ابو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشأم أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال ما تقولون في القسامة؟ فقالوا حق قضى به بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. قال وأبو قلابة خلف سريره، أبو قلابة كان موجود. فقال عنبسة بن سعيد فأين حديث أنس في العرنيين؟ قال أبو قلابة إياي حدثه أنس. قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس من عرينة، وقال أبو قلابة عن أنس من عكل ذكر القصة. يعني هذا أيضا هذا هذه الرواية موجودة، يعني البخاري نفسه روى هذه الرواية لتعلم وليبين أن الحديث صح من وجهين. وطبعا من يريد الزيادة في هذا، يعني من يريد القصة أزيد، يجدها إن شاء الله مخرجة في طرق عند البخاري وغيره. الذي أريد هنا شباب أن أقول إن البخاري صحح الروايتين ولم يعل إحداهما بالأخرى، والدارقطني قال كما في العلل وكلاهما صواب، يشبه أن يكون أيوب سمع من أبي قلابة عن أنس قصة العرنيين مجردة، وسمع من أبي رجاء عن أبي قلابة حديثه مع عمر بن عبد العزيز في القسامة وفي آخره قصة العرنيين، فحفظ حماد عنه القصتين بطولهما عن أبي رجاء عن أبي قلابة، وحفظ الآخرون عنه عن أبي قلابة عن أنس قصة العرنيين. يبقى الدارقطني يصحح الروايتين، وقبله البخاري يصحح الروايتين. هذا يفيدنا يا شباب أن ليس مجرد الخلاف في الروايات يجعل هذه الروايات كلها غير صحيحة، بالعكس هذا الخلاف قد يكون مقويا للروايات كما في مثل هذه الرواية. فيبقى عندنا أيوب سمع من أبي قلابة حديث العرنيين مباشرة، وسمع عن أبي رجاء عن أبي قلابة القصتين اللي هي قصة القسامة اللي هي استشارة عمر بن عبد العزيز وقصة العرنيين. طيب ندخل بقى على الحديث لنقرأ فقهه. عن أبي قلابة عن حماد بن عن أيوب، طبعا أيوب السختياني، عن أبي قلابة اللي هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرينة. واضح أن الشك هنا من حماد لأن في رواية وهيب عكل، ويعني جاء خلاف، ولكن الأقرب أن هي عكل وعرينة، يعني هي مختلف، بعضهم قال عكل وبعضهم قال عرينة وبعضهم قال عكل وعرينة، ولعل هذا الأقرب والله أعلم. يعني جاء في رواية شعبة عن قتادة عن أنس ناس من عرينة، وجاءت في رواية كذلك في رواية معاوية بن قرة عن أنس، وفي البخاري عن سعيد عن قتادة أن ناسا من عكل وعرينة، يعني الاثنين مع بعض. وعكل طبعا هي يعني عكل وعرينة قبيلتان، قبيلة عكل من عدنان وقبيلة عرينة من قحطان، ذكر ذلك ابن حجر عليه رحمة الله. طبعا يعني هذا الحديث شباب يعني سيأتي معنا كثيرا، نحاول فقط أن نأخذ منه وجه الشاهد. قدم أناس من عُكل أو عُرينة، يعني الناس دول يعني أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. وفي رواية ثابت أن ناسا كان بهم سقم أو سقم، قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا، فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة، يعني وفي رواية إن هو كان بهم هزال، يعني كانوا ضعفاء. والمهم إن هم حصل لهم يعني حصل لهم ضرر في المدينة، فأرادوا أن يخرجوا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم آواهم وأطعمهم. وابن حجر ذكر أن الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم قال من حمى المدينة، كما جاء في رواية معمر عن قتادة وهي موجودة في مسند أحمد. وورد في رواية أن هو أصابهم الموم اللي هو البرسام، يعني شيء اختلال العقل أو ورم في الرأس أو ورم في الصدر، وكأن هذا الأقرب هو الذي رجحه ابن حجر اللي هو عظمت بطونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بلقاح، يعني اللي هو الناقة اللي هي فيها حليب يعني أو فيها لبن، مفردها لقحة. فأمرهم وأخرج معهم الراعي، فلما صحوا قتلوا الراعي. الحديث مشهور وإن شاء الله سيأتي معنا كثيرا. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، يعني أبوال الإبل وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث من يأتي بهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة. طبعا في روايات كثيرة جدا لهذا الحديث في عقوبة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، وإن شاء الله سيأتي تفصيلها في كتب كثيرة. هذا الحديث يأتي في أكثر من كتاب، ولكن وجه الشاهد منه هنا يعني طهارة بول الإبل، وكأن البخاري قاس عليه غيره والله أعلم، يعني طبعا قاس عليه غيره من المأكول وأدخل معه غيره كما في أثر أبي موسى. وطبعا يعني ابن حجر رحمه الله تكلم يعني كثيرا على هذا لكونه ينصر قول الشافعي في نجاسة الأبوال كلها، وذكر حديث اللي هو استنزه من البول، وناقش البخاري رحمه الله في ذلك. من يريد أن يراجع ذلك يمكن أن يراجعه في فتح الباري. الذي يهمنا هنا فقط وجه استدلال البخاري رحمه الله. أولا البخاري ليس عنده نص في نجاسة غير المأكول، نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأشياء على طهارتها ما لم يثبت تثبت نجاستها، وكذلك الناس يبيعون أبعار الغنم وبغير نكير، فعرض بعضهم عارضه بأن هذا للتداوي، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للتداوي وهذه حال ضرورة. يعني نوقش استدلال البخاري هنا بأمور كثيرة، لكن الذي يهمنا هنا وجه استدلال البخاري وهو قوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشرب هذا البول ولا يكون نجسا. طيب نكمل الحديث. فلما صحوا، يعني لما شربوا اللبن وصحوا وفي رواية سمنوا، استاقوا النعم، يعني ساقوا يعني من السوق اللي هو السير العنيف. فجاء الخبر، يعني طبعا قتلوا الراعي، جاء الخبر في رواية، جاء الصريخ اللي هو يعلم بما حدث، يعني الصريخ اللي هو بيبين ان في مصيبة حصلت. وفي رواية ان هو احد الراعيين اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في آثارهم، يعني بعث في طلبهم. وفي رواية ان هو بعث قافة اللي هو جمع قائف اللي هو اللي بيتتبع الآثار. وفي رواية ان هم شباب من الأنصار قريب من 20 رجلا وكان معهم قائف. المهم إن هم جيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم. في رواية إن هو قطع أيديهم، يعني قطع الرجلين والإيدين، وفي رواية من خلاف، وفي رواية إن هو لم يحسمهم، يعني لم يكوي ما قطع منهم بالنار حتى يبقى الجرح ينزف يعني. وفي رواية سمرت أعينهم، في رواية سمل أعينهم كما في شعر أبي ذؤيب، والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع، يعني سملت يعني يشبه نفس هذا المعنى، يعني اكتحلت، يعني كحل أعينهم بذلك بمسامير، وبعد كده تركهم قال وألقوا في الحرة، الحرة اللي هي ذكر ابن حجر أن هي أرض ذات حجارة سود ومعروفة هي بالمدينة، وكانت قرب المكان الذي فعلوا فيه هذا الفعل. وطبعا في رواية أن هم كانوا يعني يعضون الأرض ليجدوا بردها، يعني كانوا في شدة حر. طبعا اختلف لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ذلك، وإن شاء الله سيأتي الكلام عن هذا الحديث شباب، سيأتي معنا في كتاب الزكاة وفي كتاب الجهاد والسير وكتاب المغازي وكتاب التفسير وكتاب الطب وكتاب المحاربين وكتاب القسامة، سيأتي كثيرا إن شاء الله. قال يستسقون فلا يسقون، يعني يطلبون السقيا ولكن لا يسقين. قيل إن ذلك كان بعلم النبي صلى الله عليه وسلم فعله عقوبة لهم، وإن هم جحدوا نعمة الله، وقيل إن هو فعل ذلك ولم وليس بعلمه، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، يعني جاء في رواية حميد عند أحمد إن هم هربوا محاربين. وابن حجر رجح إن هذه الرواية ليست موقوفة على أبي قلابة، بل هي جاءت في رواية أنس، وسيأتي ذلك إن شاء الله يعني بيانه في مواضع أخرى. طيب، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح اللي هو البصري يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، يعني هذا يستدل به على طهارة أبوال الغنم وأبعارها. وغيره نازعه بأنه قد يكون صلى بحائل، وأن قد يكون ذلك في بداية الإسلام. ابن حجر طول في هذا، الذي يهمنا فقط هو وجه استدلال البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم، وهذا يدل على طهارة أبوالها. طيب أكمل. باب ما يقع من النجاسات في السمن. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. قال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاجل. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئته إذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. بارك الله فيك. باب ما يقع من النجاسات في السمن، يعني شيء نجس سيقع في السمن. السمن طبعا لم يحدد، لم يقل البخاري الجامد أو المائع، لم يحدد، قال في السمن والماء، يعني هل ينجسها، هل النجاسة إذا وقعت في الماء تنجسها، تنجس كل الماء أم فقط تنجس يعني ما وقعت عليه، يعني ويكون الضابط. البخاري يرى أن الضابط هو ليس ملاقات النجاسة للماء وإنما تغير الماء، يعني هذا هو الضابط عند البخاري، إن إذا تغير الماء بالنجاسة، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فهنا يكون نجسا. أما إذا لم يتغير خلاص، يبقى البخاري الضابط عنده ليس مجرد الملاقاة وإنما الإيه؟ إنما التغير. لذلك ذكر الآثار التي تؤيد قوله. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، يعني لا بأس باستعمال الماء هو طاهر، إلا أن يتغير طعمه أو لونه، يعني أن يغير لونه لون النجس، أو يغير طعمه طعم النجس أو الشيء النجس، يعني إذا التقى إذا تلاقى الماء أو الماء سقط فيه مثلا شيء نجس ولم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، خلاص يبقى الأصل فيه أنه طاهر. هذا الأثر موجود في جامع ابن وهب، وصله عن ابن وهب عن يونس عن الزهري، وكذلك البيهقي من طريق الأوزاعي عن الزهري بمعناه. والأثر عند البيهقي من طريق الأوزاعي: حدثنا الزهري في الغدير تقع فيه الدابة فتموت، قال: الماء طهور ما لم يقل فتنجسه الميتة ريحه أو طعمه، يعني يظهر في رائحته أو طعمه ذلك، فإذا ظهر في رائحته أو طعمه خلاص صار نجسا. فمعناه أنه إذا لم يظهر فلا يكون نجسا. يبقى وجه استدلال البخاري يا شباب بهذا الأثر أن الاعتبار بالتغير وليس بالملاقاة. وطبعا في هذا يعني خلاف كبير، اللي هو حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، البخاري حديث مشهور جدا يرويه أصحاب السنن، وحصل في إسناده اختلاف، فلذلك البخاري لم يخرجه. والقلتين اختلف هو إناء لحفظ الماء، اختلف هي الجرار ولكن اختلف في حجمها. المهم أن البخاري عنده ضابط وهو التغير بالنجاسة، فإذا لم يتغير فهو طاهر ويبقى يحل أن تتوضأ به. وقال حماد، طبعا حماد هو ابن أبي سليمان الكوفي، وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. يعني البخاري يعني هل يستدل على إن ريش الميتة طاهر أو على إن الماء لا يتغير بسقوط ريش الميتة فيه؟ هذا محتمل وهذا محتمل. فإما أنه يرى أنه طاهر تمام، لأنه مثلا لا تسري فيه الحياة أو الموت، أو هو منفصل عن الميتة، أو أنه نجس ولكنه لا يغير الماء أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير الماء به. هذا الأثر موجود عند عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبي سليمان، إن هو سئل قال: لا بأس بصوف الميتة ولكنه يغسل، ولا بأس بريش الميتة. طبعا ابن المنير اللي هو له كتاب في المتواري في تراجم البخاري قال: مقصود البخاري أن المعتبر في النجاسات الصفات، فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها، يعني تغير الميتة، لأنه لا تحله الحياة أو لا تحله الحياة طهرة، وكذلك العظام وكذلك الماء إذا خالطته النجاسة ولم يتغير، وكذلك السمن البعيد عن موضع الفأرة إذا لم يتغير. يعني خلاصة ذلك إن البخاري بيقول إن إذا سقطت النجاسة في سمن أو ماء أو غير ذلك، وطبعا لم يقل مائع ولا غيره، فإن هو يبقى طاهرا ما لم يتغير. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، يعني مما لا يؤكل، أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون من الدهن، يعني لا يرون به، يعني يقولون بطهارتها، يعني ليس فيها مشكلة، هي طاهرة. طيب. وقال ابن سيرين وإبراهيم، عندي في الهامش إن إبراهيم ليست موجودة في بعض النسخ، وكذلك علق عليها البخاري عليه رحمة الله، وهذا الأثر موجود عن ابن سيرين، وصله عبد الرزاق من طريق هشام عن ابن سيرين، كان ابن سيرين لا يرى بالتجارة في العاج بأسا. وقيل إن العاج هذا هو عظم الفيل، وقيل إن هو ناب الفيل يعني خصوصا وليس كل عظم، وقيل إن هو ظهر السلحفاة البحرية، ولكن الأقرب والله أعلم يعني إن هو ناب الفيل، والبخاري يستدل به على ذلك. وطبعا لما هو روى إن هو لا بأس بتجارة العاج، فهذا يدل على أنه طاهر عنده، لأنه كان يعني لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس. في قصة مشهورة لابن سيرين ذكرها ابن حجر رحمه الله في الفتح، اللي هو لما سقطت فأرة تقريبا في الزيت عنده، قصة مشهورة يعني. طيب، طبعا إيراد البخاري له في سياق ذكر الفيل يدل على أنه هو ناب الفيل، يعني البخاري يفسره بأن العاج هو ناب الفيل، والله أعلم. ذكر بقى الحديث، وهذا الحديث أيضا سنقف معه، لأن هذا الحديث أيضا خريطته يعني محتاجة فن، وإن شاء الله سيكون واجب عليكم رسم هذه الخريطة بالذات، لأن اختلف فيها على مالك كثيرا جدا، يعني أضع لكم إن شاء الله الطرق التي ذكرها ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وأنت بقى تجتهد أنك أنت ترسم الخريطة إن شاء الله. قال: حدثنا إسماعيل، البخاري هيبدأ يسند، يعني البخاري يا شباب في ذكر آثارا قبل ذلك اختارها اختيارا لتبين أنه يرى أن المعتبر في النجاسة هو التغير وليس مجرد الملاقاة. تمام، خلصنا من دي. الآن بقى سيذكر حديثا يستنبط منه هذا المعنى. قال حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس، ذكرناه قبل ذلك مرة معنا أنه متكلم فيه، ولكن إسماعيل يعني يروي عن مالك ويضبط عنه، والبخاري انتقله أحسن ما عنده مما توبي عليه. قال حدثني مالك اللي هو مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن. لاحظ لم يذكر جامد ولا غير جامد، لأن جامد أتت في بعض الروايات، سأتي الكلام عنها إن شاء الله. في رواية فماتت، يعني الفأرة سقطت وماتت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألقوها، يعني ألقوا الفأرة وما حولها، يعني شوية السمن اللي حواليها، تمام، اطرحوه كمان وكلوا سمنكم. هذا واضح جدا يعني في استدلال البخاري إن ليس مجرد الملاقاة تفسد كل الماء أو كل السمن، وإنما العبرة بالتغير. تمام كده. نبدأ بقى نتكلم هنا شباب عن إسناد هذا الحديث. أنا يعني حاول أغششكم الإسناد عشان الناس منكم اللي هتعمل الخريطة. الحديث هذا شباب رواه مالك عن الزهري عن عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. حصل خلاف كبير جدا على مالك، وذكره الدرقطني في العلل، وذكره ابن عبد البر في التمهيد، وذكره ابن حجر وتكلم عنه كثيرا. وحاول أن ألخص لكم الفكرة وانت تحاول ترسم الخريطة من خلال كلام إن شاء الله. أول شيء يا شباب، مالك عن الزهري عن عبيد الله، دول بنحطهم في النص، دول اللي عليهم مدار الرواية، يعني الرواه الذين جاءوا في كل الأسانيد نضعهم، ثم بعد ذلك نأتي بإيه بالرواه وماذا قالوا في روايتهم. مالك روى عنه هذا الحديث من أوجه، مش ركز بقى كده، رواه عنه يحيى بن يحيى في الموطأ، اللي هو الموطأ المشهور اللي معانا، يحيى بن يحيى وابن مهدي وعبد الله بن نافع والشافعي وإسماعيل بن أبي أويس كما عند البخاري، وسعيد بن أبي مريم وزيد بن يحيى وأشهب بن عبد العزيز وإبراهيم بن طهمان وزياد بن يونس ومطرف بن عبد الله وسعيد بن داود وإسحاق بن عيسى وعبيد بن حيان ومعن بن عيسى. كل دول، معن بن عيسى كما عند البخاري كما في هذه الرواية، كل دول يا شباب رووه عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بنفس هذه الرواية، عن ابن عباس عن ميمونة. تمام كده، ده الطريق الأول، وده الطريق اللي إيه اللي رجحه ابن عبد البر، وطبعا البخاري رجحه واضح، ورجحه ابن عبد البر وذكر ان هو ان يحيى بن يحيى ضبط هذا الحديث واتقنه وجوده، جوده يعني ذكر فيه كل الرواه. طيب ده الطريق الاول. في بقى عندنا، ركزوا كده شباب، في عندنا روايه جامد، يعني سقطت عن فاره سقطت في سمن جامد. ابن حجر رحمه الله ذكر ان هذه الروايه موجوده عن ابن مهدي. انا بالفعل وجدت هذه الروايه عند ابن مهدي، ولكن في السنن الصغرى لابن مهدي، أقصد السنن الصغرى للنسائي. يعني هذا الحديث شباب رواه عن ابن مهدي أحمد بن حنبل ويعقوب الدورقي والذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، الثلاثة رواه عن ابن مهدي. وجدت رواية عند النسائي برقم 4259 فيها لفظ جامد، سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد. يعني ابن مهدي روى عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة إن فأرة سقطت في سمن جامد، لكن هذا اللفظ يا شباب لم أجده في رواية أحمد في المسند، مع أنه روى عن ابن مهدي، ولم أجده في السنن الكبرى عند النسائي. يعني النسائي روى نفس هذا الحديث في الكبرى وفي الصغرى، لم أجد هذا الحديث، لم أجد هذا اللفظ في الكبرى مع أنه من نفس الإسناد، ووجدته في الصغرى، فلا أعلم، يعني لأن رواية أحمد ليس فيها لفظ جامد. فالأقرب والله أعلم أن رواية ابن مهدي، الأقرب والله أعلم أنها ليس موجودة فيها لفظ جامد، والله أعلم. وتبقى مثل باقي الروايات أن هي سقطت فأرة في سم، لأن جاءت رواية أخرى شباب في التفريق بين المائع والجامد، أن الجامد نلقيها وما حولها، أما المائع فإيه فنتركه كله. فالمهم ان روايه ابن مهدي تبقى عارف ان ابن حجر رحمه الله عزا هذه الزياده لابن مهدي، وهي بالفعل موجوده في السنن الصغرى، لكن بنفس الاسناد في الكبرى ليست موجوده، يعني أنا لم أجدها. ورواية أحمد مباشرة عن ابن مهدي في المسند أيضا ليس موجود فيها لفظ جامد، فالله أعلم. وممكن تسجل رقم الحديث في مسند أحمد 26847، ليس فيه لفظ جامد مع أنه روى عن ابن مهدي، وأحمد ثقة ثبت حافظ. وإن كان طبعا يعقوب الدورقي والذهلي أيضا ثقات حفاظ. محمد بن يحيى الذهلي صحح الروايتين، يعني ستأتي رواية إن شاء الله نعرفها أيضا صححها، هي رواية معمر. طيب يبقى دي الرواية الأولى يا شباب، خلصنا منها. طيب ابن وهب بقى، ابن وهب هو من الثقات الحفاظ عن مالك، روى عنه ثلاثة، يونس بن عبد الأعلى وأبو الطاهر والحارث بن مسكين، الثلاثة عن ابن وهب، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله، ده الطريق الثابت معانا، عن ميمونة دون ذكر ابن عباس. يعني عبيد الله بن عبد الله لم يذكر ابن عباس في هذه الرواية، قال عن ميمونة مباشرة، يبقى ده الخلاف الثاني. طيب بعد ذلك بقى، طبعا أريد أن أنبه هنا شباب على ابن حجر رحمه الله ذكر في هذا الحديث أمرا لم أجد يعني لم أجده صحيحا، يعني ذكر إن الأشهب أشهب روى هذه الرواية ولم يذكر فيها ابن عباس وذكر ميمونة، ولكني وجدت هذه الرواية من رواية الأشهب في عند ابن عبد البر في التمهيد كرواية الجماعة. أشهب ابن عبد العزيز عند ابن عبد البر أسندها بأنه رواها عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة. فالذي أظن والله أعلم أن ابن حجر رحمه الله يعني وهم، فكان الصواب هو ابن وهب، لأن ابن وهب هو الذي روى الرواية بهذه الطريقة، روى الرواية عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ميمونة، ولم يذكر ابن عباس. فهذا ينبه عليه ويراجع في كتاب فتح الباري ابن حجر عليه رحمة الله. طيب يبقى كده رواية ابن وهب احنا خلصنا منها. نيجي بقى لرواية تانية برضو كثير جدا رواها عن مالك، رواية القعنبي والتنيسي، ورواية عن معن، ورواية عن إسحاق ابن سليمان وخالد بن مخلد ومحمد بن الحسن وأبو قرة وإسحاق ابن محمد، كل هؤلاء رووا الحديث عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس دون ذكر ميمونة. اللي فوق عن ميمونة دون ذكر ابن عباس، هنا عن ابن عباس دون ذكر ميمونة. فيها عن ابن عباس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة كذا كذا كذا، تمام كده. طيب وجاءت رواية بقى خلاف تاني، القطان وجويرية روايا هذا الحديث عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس أن ميمونة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس بيحكي كأنه حضر هذا المشهد وميمونة بتستفتي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب آخر خلاف بقى رواية يحيى بن بكير وأبي مصعب عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أنا ذكرت لكم هذه الطرق شباب بقى، وانتوا بقى وشطرتكم، وإن شاء الله سأضع لكم هذه المواضع وانت تحاول ترسمها يعني حتى تتدرب على هذه الرواية. طبعا حصل خلاف آخر في هذه الرواية، روى الأوزاعي عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمون أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في لفظ رواية معمر اللي هو التفريق بين المائع وغيره، يمكن أن تراجعوه، ولكن طبعا يعني الوقت لا يحتمل لأن احنا المفروض نخلص الكتاب كله دلوقتي اللي هو كتاب الوضوء، فأنا أطلت عليكم جدا. طيب المهم أن وجه استدلال البخاري هنا شباب واضح أن الاعتبار بالتغير وليس وليس بمجرد الملاقاة. طيب لماذا السؤال بقى شباب، لماذا ذكر البخاري رواية معن مع أنه ذكر رواية إسماعيل؟ مش احنا دايما بنعرف المتابعات، لماذا البخاري يذكر المتابعات؟ قال حدثني علي بن عبد الله وعلي بن علي بن المديني قال حدثنا معن بن عيسى من أوثق الرواة عن مالك، قال حدثني مالك عن ابن شهاب اللي هو الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة مثل الإسناد السابق. سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها تمام وما حولها فاطرحوا، يعني خذوا الفأرة وما حولها فاطرحوا، خلاص كده. طيب قال معن يعني ابن المديني بيكمل عن معن، حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس، عن ميمونة. لماذا شباب؟ لأن مالك حصل عليه خلاف كبير جدا لدرجة أن ابن عبد البر قال أن هذا الخلاف يصل إلى الاضطراب، الاضطراب أنك تتحير أي الأوجه صحيحة. ولعل كل هذه الأوجه صحيحة، عادي ليس هناك مشكلة، يمكن أن يكون هذا الحديث رواه مالك بهذه رواه مرة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، ومرة عن الزهري عن عبيد الله عن ميمونة، ومرة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، ومرة عن الزهري عن عبيد ومرة عن الزهري عن عبيد الله مرسلا. كل هذا يمكن أن يكون صحيح، ليس مشكلة. المهم أن البخاري يقول لك أن هذه الرواية صحيحة وإسماعيل ضبط تلك الرواية. طب الدليل إيه؟ أن معن وإن كان اختلف عليه لكن ثبت عنه هذا بإسناد صحيح رواية ابن المديني، لأنها ثقة ثبت أنه سمع هذا الحديث كثيرا جدا عن مالك وفيه ابن عباس عن ميمونة. يبقى كأنه إيه؟ يؤكد أن هذه الرواية محفوظة وصحيحة. تمام كده شباب؟ طبعا وجه الاستدلال منها واضح. قال حدثنا أحمد بن الحديث الأخير شباب، قال حدثنا أحمد بن محمد لقبه مردوي وهو ثقة، أحمد بن محمد بن موسى المروزي، قال أخبرنا عبد الله وعبد الله بن المبارك. طبعا عبد الله في أسانيد المراويزة دايما هو عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا معمر عن همام، معمر عن همام، تكلمنا عن صحيفته المشهورة، معمر عن همام عن أبي هريرة، همام بن منبه أخو وهب بن منبه، عن أبي هريرة قال كل كلم جرح يعني يكلمه المسلم، كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله. طبعا في رواية الأعرج قال والله أعلم، رواية الأعرج عن أبي هريرة والله أعلم بما يكلم في سبيله، مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يكون يوم القيامة كهيئتها يعني الجراح إذ طعنت تفجر دما، يعني تتفجر دما، اللون لون الدم والعرف اللي هو الرائحة يعني عرف المسك الريح يعني أو الرائحة عرف المسك. طبعا هذا الحديث أنا لم أجد أحدا من أصحاب السنن والجوامع ذكره في باب الطهارة ليستنبط منه حكما خاصا بالدم، يعني اختلف يعني لماذا أدخله البخاري في هذا الباب، يعني قيل أقوال كثيرة صراحة أنا لم أطمئن لقول منها. بعضهم قال إن كما تغير صفة الدم بلون لما تغير لونه وريحه فصار طيبا بعدما يعني لم يكن طيبا، فكذلك الماء إذا تغير ريحه يتحول من الطهارة إلى النجاسة، الله أعلم. ذكر البخاري أوجه كثيرة، أوجها كثيرة في كلام العلماء لماذا أدخله البخاري هنا، لكن ليس عندي يعني أي شيء أرجحه في ذلك، الله أعلم لماذا أخرجه البخاري. طبعا هذا الحديث إن شاء الله سيأتي معنا في أبواب كثيرة، يعني منها الجهاد في سبيل الله، فنرجع الكلام عليه في موضعه. تفضل ادخل في البعده. باب البول في الماء الدائم. قال حدثنا أبو اليمان وقال أخبر اليماني أخبر قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبإسناده حديث أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نعم، الماء الدائم في في روايات جاءت في الماء الدائم، البول في الماء الدائم أو البول في الماء أو لا تبول في الماء، فهو يتكلم هنا عن الماء الدائم اللي هو الماء الساكن أو الراكد يعني. قال حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم النافع قال أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة قال أخبرنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن زكوان أن عبد الرحمن بن هرمز اللي هو الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. طبعا هذا الحديث سيأتي كثيرا إن شاء الله، ولكن اختلف لماذا ذكر البخاري هذا المتن قبل المتن الآخر، قبل المتن اللي هو موضع الشاهد. فرجح ابن حجر رحمه الله أنه لعل لأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نسخة كصحيفة معمر عن همام، وكان أول حديث منها هذا الحديث ونحن الآخرون السابقون، فلعل البخاري ذكر أول حديث منها ثم ذكر هذا، ولكن يعني الله أعلم بذلك، يعني الله أعلم لماذا ذكر البخاري هذا طرف هذا المتن وذكر بعده قال وبإسناده قال لا يبولن اللي هو حديث الباب. طيب هذا الحديث يا شباب شوف إسناده هنا كالتالي عشان نعرف برضو اختيار البخاري. حديث هذا حصل خلاف فيه عن أبي الزناد، حصل خلاف عن أبي الزناد، عايزك تركز معايا برضو، ده محتاج خريطة ولكن هختصرها إن شاء الله. رواه عن أبي الزناد، معنا احنا هنا شعيب، شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، تمام؟ رواه كذلك ابن عجلان، تمام؟ ويبقى ابن عجلان وافق هذا الوجه. والدارقطني ذكر كما في العلل، سئل عن هذا الحديث فقال يرويه أبو الزناد واختلف عليه، فرواه ابن عجلان ومالك، يعني أضاف مالكا، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، خلاص. ورواه ابن عيينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة، ويشبه أن يكون ابن عيينة حفظه. طيب خلينا نشرح بقى دلوقتي الكلام يا شباب. دلوقتي أبو الزناد هذا اللي هو عبد الله بن ذكوان اختلف عليه، ابن عجلان وشعيب والرواية اللي ذكرها مالك، يبقى الثلاثة رووه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، زي الحديث اللي مع عمك البخاري هنا رحمه الله. ابن عيينة بقى يا شباب، ابن عيينة اختلف عليه، أكثر أصحاب ابن عيينة خالفوا هذا الطريق، فرووا هذا اللي هو هذا الحديث عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان اللي هو التبان المدني، عن أبيه اللي هو أبو عثمان اللي هو مولى المغيرة بن شعبة، عن أبي هريرة. ومن هذا الوجه كمان رواء الثوري، أبو أحمد رواء عن الثوري عند في مسند الإمام أحمد، وكذلك عبد الرحمن بن أبي الزناد رواه عن أبيه عن موسى ابن أبي عثمان بنفس المحفوظ عن ابن عيينة. فالدارقطني رحمه الله صحح هذه الرواية عن ابن عيينة وقال هي الأضبط. في رأيي أن تصحيح الدارقطني بسبب اللي هو مخالفة الجادة، لأن أبي الزناد دائما يروي عن الأعرج عن أبي هريرة، فلما ابن عيينة حفظ عنه الرواية عن أبي الزناد عن موسى ابن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة، كأن الدارقطني رجح هذا لأنه مخالف للجادة. ولعله بسبب ذلك لم يخرج الإمام مسلم هذا الحديث أصلا، يعني كأن الإمام مسلم لما حصل عنده هذا الخلاف ولم يجزم فيه بشيء لم يخرجه أصلا، لكن البخاري خرجه وارتضى فيه هذا. طب ما حجة البخاري؟ أول شيء إن ابن عجلان إن شعيب ثقة ثبت، تمام كده، وكمان موافقة، طبعا نسيت أقول لكم إن ابن عيينة جاء عنه في بعض الطرق ما يوافق رواية شعيب، يعني بعض الطرق عن ابن عيينة رووه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، تمام؟ ولكن الأكثر أكثر أصحاب ابن عيينة رووه عن أبي الزناد عن موسى عن أبي. طبعا جاء ذلك في رواية النسائي وكذلك في مسند الشافعي، لكن ابن حجر رحمه الله ذكر أن الشافعي رواه كرواية شعيب، لكني لم أجد ذلك وأظن أن هذا وهم، والصواب أن الشافعي رواه مثل باقي الحفاظ عن عن عن ابن عيينة. فيكون يعني ممكن يعني تكتب هذه ملاحظة أن ابن حجر ذكر أن الشافعي رواه عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ولكن الموجود في مسند الشافعي ليس كذلك، وإنما هو موافق للرواية المشهورة عن ابن عيينة. المهم أن الحفاظ عن ابن عيينة رووه عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن موسى ابن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة، والدارقطني رجح ذلك، ولكن كما قلت لكم البخاري ترجيح لرواية شعيب لها وجاهة ولها قوة، من جهة أن شعيب ثقة، ولو كان الرواية ثابتة عن مالك التي ذكرها الدارقطني يكون مالك كمان تابعه، كمان عندنا متابعة ابن عجلان وفي وجه عن ابن عيينة، فيمكن أن يصح الحديث على الوجهين، والله أعلم. طيب قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الدائم يعني الراكد، ماء لا يتحرك، الذي لا يجري، فسره، لأن بعض الناس قال إن الدائم إما الذي يجري أو الذي لا يجري، يعني يمكن أن يطلق على هذا وهذا، ثم يغتسل فيه، وفي رواية ثم يغتسل منه، فهو يذكر ما جاء في هذا الباب، إن الإنسان لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا تحديد، ثم يغتسل في هذا الماء، وفي خلاف ثم يغتسل فيه أو ثم يغتسل منه، وكلمة ثم يغتسل فيه يعني يكون بداخله، ويغتسل منه يعني يغترف منه، وسواء الرواية هكذا أو هكذا، فيبين أن هذا الماء يعني لا يصح أن يغتسل فيه أو يتوضأ منه. والحديث هذا مروي عن أبي هريرة من طرق كثيرة، منها ابن سيرين وهمام بن منبه وخلاس بن عمرو، ولكن كان الكلام فقط هنا عن رواية أبي الزناد عن الأعرج. طيب تفضل أكمل. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جائفة لم تفسد عليه صلاته، وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه العاصب أو نعم أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى في ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد حاء قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه له جلوس وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعه قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم لو كان لي إيه؟ عنك منع أو منع؟ منع ينفع الاثنين لو كان لي منع قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم إذا دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم يحفظ قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله عندك وأمية بني ولا ابن وأمية بني خلف أيوة تمام وعقبة بن أبي معيط ابن أبي معيط وعد السابع فلم يحفظ قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر. نعم بارك الله فيك. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة يعني هو كأن المصلي هذا صلى وليس يعني وليس على جسده شيء من النجاسة تمام أو لا يعلم بما عليه من النجاسة لكنه علم قال لم تفسد عليه صلاته هذا نص من البخاري يعني هذا حكم بخلاف مثلا باب ما جاء في كذا لا إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة قذر شيء نجس أو جيفة الجيفة اللي هي جثة الميتة يعني وقيل أن هي الجثة إذا أنتنت لم تفسد عليه صلاته هذا صريح في اختيار البخاري ثم قال وكان ابن عمر هذا جزم يعني جزم به معلق وهذه الآثار تجدها في سنن سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرزاق يعني أنا ذكرت لكم قبل ذلك هذه الآثار أين نبحث عنها تجدها مثلا الأساسي مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة سنن سعيد بن منصور سنن البهاقي الكبرى الأوسط لابن المنذر كتاب مثلا أيضا الطبري تفسير الطبري توجد فيه آثار كثيرة وهكذا وهذا الأثر موجود عند ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فإن استطاع أن يضعه وضعه وإن لم يستطع أن يضعه خرج فغسله ثم جاء فبنى على ما كان صلى وجاءت روايات أيضا عن القاسم أنه كان يصلي فرأى في ثوبه دما فوضعه وعن الحسن يعني هناك أثار كثيرة تجدها عند ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة الصلوات في الرجل يرى الدم في ثوبه وهو في صلاته وعن إبراهيم أيضا قال إن كان كثيرا فليلقي الثوب وإن كان قليلا فليمضي في صلاته والبخاري طبعا اختار ذلك لأنه مناسب اختار هذه الآثار لأنها مناسبة لاختياره ولكن وجدت عند ابن أبي شيبة أيضا من طريق ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينصرف من الدم قليله وكثيره ولكن لعل البخاري صحح هذه الرواية أكثر التي فيها أنه هو رضي الله عنه كان يصلي يعني يضع هذا ويمضي في صلاته يبني على ما مضى قال وقال ابن المسيب والشعبي هذه الروايات أيضا تجدها موجودة كما قلت لكم في ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسنن سعيد المنصور قال ابن أبي قال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير قبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. يعني هذه الآثار وردت يعني كثيرا عن هؤلاء، منها مثلا إذا صلى وفي ثوبه جنابة، يعني لم يكن يعلم، حتى لو قيل إن هي الجنابة يعني المني نجس، حتى لو قيل ذلك هو لم يكن يعلم، لم يعد الصلاة فلا إعادة عليه. خلاص، ابن المسيب يعني سئل عن ذلك في مصنف عبد الرزاق عن قتادة عن ابن المسيب: إذا رأى في ثوبه دما بعد انصرافه لا يعد، ومن صلى في ثوبه جنابة فلا إعادة عليه. تمام. وجاء كذلك: إذا صلى لغير قبلة أو تيمم أو صلى في ثوبه في وفي ثوبه دم أو جنابة أصاب الماء في وقت أو في غير وقت، يعني سواء إن هو مثلا تصور واحد تيمم لكن بعد كده وجد الماء، تيمم وصلى وجد الماء، قال فلا إعادة عليه. تمام. هذه الآثار أيضا مروية عن الشعبي، أيضا عن ابن المسيب والشعبي، وروي عن الشعبي: إذا كان يوم غيم فصلى لغير القبلة، يعني إنسان مثلا في يوم غيم وما عرفش القبلة، ما عرفش يحددها وهو لا يعلم، أجزأته الصلاة. يعني وردت آثار كثيرة، ولكن يمكن أن نكتفي بهذا القدر في بيان مقصد البخاري. يبقى البخاري بيقول فكرة البخاري: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير قبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته ولا يعيد. فهو يرى إن المصلي إذا ألقي على ظهره قذر أو جيفة أو كان في ثوبه مثلا نجاسة وهو لا يعلم ثم انقضت الصلاة، فهذا لا يفسد عليه صلاته، ولو علم بذلك يمكن أن يلقيه، يعني يلقيه من على جسده ويتم صلاته ويبني على ما فات، يعني يبني على ما فات. واختلف بقى في ذلك، مثلا الذين قالوا في الجنابة قالوا لا يصح أن يدخل وفي ثوبه جنابة، الذين قالوا بنجاستها، والذين قالوا في القبلة قالوا لابد أن يكون اجتهد في طلب الإيه؟ في طلب القبلة ثم بعد ذلك تبين له غلطه، والتيمم كذلك لابد إذا لم يجد الماء، وهذا واضح من الآثار. ويمكن أن تراجع يعني شرح ابن حجر موسع في هذا في كتاب الفتح، ولكني أختصر لكم اختصارا. يعني قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي، عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، وأبوه اللي هو عثمان بن جبلة كان ثقة وكان شريكا لشعبة، وذكر أن شعبة كان يخصه بأحاديث. عن أبي إسحاق اللي هو أبو إسحاق السبيع، عن عمرو بن ميمون، أبو إسحاق السبيع اللي هو عمرو بن عبد الله بن عبيد، عن عمرو بن ميمون. هذا شباب عمرو بن ميمون غير عمرو بن ميمون اللي فات معانا، فاكرين عمرو بن ميمون اللي فات معانا اللي هو عمرو بن ميمون بن مهران؟ لا، هذا عمرو بن ميمون، هذا عمرو بن ميمون الأودي، هذا مخضرم وهو كبير ونزل الكوفة، إنما الثاني اسمه عمرو بن ميمون بن مهران الجزري الأزدي اللي سبق معنا في حديث 233. طيب، عن عمرو بن ميمون عن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد حاء، يعني سيذكر طريقا آخر، وحدثني أحمد بن عثمان اللي هو أحمد بن عثمان الأودي الكوفي، هذا ثقة، قال حدثنا شريح بن مسلمة اللي هو التنوخي ثقة، قال حدثنا إبراهيم ابن يوسف ابن إسحاق، هذا إبراهيم ابن يوسف ابن إسحاق، عن أبيه اللي هو مين؟ اللي هو يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق قال حدثني، طبعا هو البخاري ذكر هذه الرواية الثانية مع إن إبراهيم ابن يوسف هذا ضعيف. لماذا ذكرها؟ لأن فيها تصريح أبي إسحاق من عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، حديث معروف، فقال إذ قال بعضهم لبعض أيكم يأتي بسلا جزور، يعني اللي هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه، يعني بيكون فيه الأشياء القذرة، سلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله على نبينا الكريم، إذا سجد فانبعث أشقى القوم، يعني لأنه هو اللي قام بهذه المهمة وإن كان كلهم شركاء فيها، فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. قال ابن مسعود وأنا أنظر لا أغير شيئا، ابن مسعود يعني كان هذليا لم يكن له بمكة عشيرة، يعني كان حلفاء في ذلك الوقت كفارا فلن يغنوا عنه شيئا، قال لو كان لي منعة أو منعة، يعني لو كان لي من يمنعوني، يعني إذا أنا قمت بالإنكار، أو منعة يعني قوة، لم يستطع رضي الله عنه. يعني قال لو لدفعت عنه. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، في رواية يميل بعضهم إلى بعض يعني من كثرة الضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، هذا هو وجه الشاهد. حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها، وكانت يعني شوف هذا الموقف يؤكد جرأة فاطمة رضي الله عنها، وكانت صغيرة، فطرحته عن ظهري فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم، يعني وفي رواية ذهب عنهم الضحك. قال وكانوا يرون أن الدعوة يرون أن الدعوة في ذلك البلد اللي هو مكة مستجابة. ثم سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر إجمالا عليك بقريش عن الكفار، فصل وعين اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، والوليد ابن عتبة ابن عتبة ابن ربيعة، وأمية ابن خلف، وعقبة ابن أبي معيط، وعد السابع يعني أبو إسحاق بيقول إن عمرو بن ميمون عد السابع فلم أحفظ، ولكن جاءت رواية عن أبي إسحاق إنه قال ونسيت السابع، ولكن في رواية إسرائيل عند البخاري إنه سمى السابع اللي هو عمار بن الوليد، وفي خلاف في ذلك سيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب الجزية وكتاب مناقب الأنصار وكتاب المغازي، سيأتي معنا إن شاء الله ذلك ونتكلم فيه عن عمار بن الوليد وذكره في هذه الرواية. قال فوالذي نفسي بيده، طبعا ابن حجر رحمه الله يعني لما أتى إلى كلمة بيده يعني حرف معناها وقال إن يده هنا بمعنى القدرة، وهذا لا يصح، بل هي يد الله نقول كما جاءت وكما ثبت لا نحرف ذلك ولا نغيره. وابن حجر عليه رحمة الله يعني من أحسن علماء الإسلام الذين ننتفع منهم خصوصا في دراسة صحيح البخاري، وهو أساسي في قراءتي ودراستي للبخاري، وأدعو له كثيرا، يعني كلما قرأت البخاري أدعو له لكونه قضى يعني أكثر من 25 عاما وهو يدرس البخاري ويشرحه ويؤلف في شرحه ليوسره لنا، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ولكن في بعض المواضع كان يعني أو في الأمور التي في أمور الأسماء الله وأفعاله والقدر وغير ذلك كان يعني يتبع قول الأشعري. قال فوالذي نفسي بيدي لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر، القليب اللي هو البئر يعني، وهي هنا يعني البئر اللي هو رودم فيها قتل قريش، وإن شاء الله سيأتي معنا ذلك بإذن الله. لكن وجه الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى في صلاته، هذا هو وجه الشاهد. طيب أكمل تفضل، يعني خلصت الشباب يعني معك في حاجة خلاص تفضل. باب البزاق والخاطي ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبة فذكر الحديث، وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، طوله ابن أبي مريم، قال أخبرنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو يريد فقط أن هو يعني يثبت هذه المتابعة. باب البزاق والمخاطي ونحوه في الثوب. البزاق وفي رواية البصاق، يعني لو أصاب الثوب ماذا يفعل فيه؟ يعني البخاري يرد على الأقوال المخالفة في ذلك، يعني في رواية بعض الأقوال عن الريق، مثلا روي عن سلمان الفارسي أنه غير طاهر، أنه قال غير طاهر، وأن الحسن بن حي كرهه في الثوب، وذكر الطحاوي عن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه، وعن النخعي أنه قال ليس بطاهر. فالبخاري كأنه يرد على هذه الأقوال ويبين أن البزاق والمخاط ونحو ذلك ليس نجسا، ولو خالط الماء لا يفسده. طيب، قال عروة، طبعا هذا معلق سبق معنا شباب هذا الأثر لو تتذكرون في باب استعمال فضل وضوء الناس، وسبق اللي هو قال عروة عن المسور ومروان، إنما هناك قال عن المسور وغيره، طبعا هذا مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة، ذكرنا المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي المكي، ذكرنا أنه هو صحابي له رؤية وكان صغير السن، ابن 8 سنين لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عنه، وأبوه صحابي هو مخرمة ابن نوفل، ومروان هو مروان بن الحكم. وهذا الحديث إن شاء الله سيأتي مطولا بإذن الله في كتاب الشروط، سيأتي بتمامه. وسبق معنا إن هذا الكلام اللي هو خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، هذا معنى الحديث، يعني حديث طويل، فذكر الحديث وفيه يعني نقطتين هنا، وفيه وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة، طبعا هذا القول هو قول عروة بن مسعود الثقفي، كان يذكر لقريش يخبرهم شدة توقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحبه وشدة حبهم له وأنهم لن يسلموا، فقال عروة يعني أنه جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال فوالله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه، وإذا أمرهم ابتدوا أمره إلى آخر ذلك. فالبخاري استخلص منه من ذلك أن الصحابة، كان هذا حكاية لعروة بن مسعود، لكن هذا يدل على فعل الصحابة أنهم كانوا يأخذون نخامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقع في كف الواحد منهم فيدلك بها وجهه، فهذا يستدل بها على ماذا؟ على أنها طاهرة. والبخاري يعني لا يجعل ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أقصد في الطهارة وليس في التبرك، أقصد في الطهارة، يجعل ذلك عاما في كل الناس ولا يجعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما نص عليه، فهذا وجه الاستدلال منها. قال حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفريابي، حدثنا سفيان اللي هو الثوري عن حميد، حميد الطويل طبعا يدلس عن أنس، فلذلك البخاري لما ذكر رواية العنعنة عن أنس عن قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، طبعا في رواية بسق، فهذه الرواية شباب أراد البخاري أن يعززها. ليه؟ لأن الرواية هذه يعني تكل ما فيها عموما وتكل ما فيها خصوصا، تكل ما عموما في رواية حميد عن أنس، فقال مثلا حماد بن سلمة عامة ما يرويه حميد عن أنس أخذه عن ثابت، تمام؟ وهذه الرواية بعينها نص حماد بن سلمة كما ذكر يحيى القطان، وهذا الكلام موجود في علل الدارقطني. سئل الدارقطني عن حميد عن أنس، عن حديث حميد عن أنس بصق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، فقال يرويه الثوري وداود الطائي وجعفر الأحمر وحبان بن علي عن حميد عن أنس، وقال يحيى القطان وكان حماد بن سلمة يقول حديث حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق، اللي هو الحديث هذا يعني، إنما رواه حميد عن ثابت عن أبي نضرة. وهات الكلام عن هذه الرواية إن شاء الله شباب. قال يحيى القطان، يحيى القطان اعترض على هذا، قال ولم يقل شيئا لأن هذا قد رواه قتادة عن أنس، تمام؟ يعني يحيى القطان بيقول هذا الحديث وإن كان تكلم فيه حماد بن سلمة بأنه لم يسمعه حميد من أنس إلا أنه تابعه قتادة، فقتادة رواه عن أنس، فهذا يؤكد أن هذا الحديث له أصل عن أنس، تمام كده؟ قال الدارقطني، الدارقطني بقى سيعلق على هذا. والقول عندنا قول حماد بن سلمة، لأن الذي رواه قتادة عن أنس غير هذا، يعني الذي رواه قتادة عن أنس غير هذا، يعني إسناد متن غير هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وكفارتها دفنها. يبقى نركز هنا شباب عشان نفهم ونعرف البخاري كيف دافع عن هذه الرواية. بداية هذه الرواية رواها حميد عن أنس، ورواها عن حميد جماعة، في عدد رواه عن حميد، تمام؟ سنتكلم عن الألفاظ الآن، نتكلم عن الإسناد فقط. حماد بن سلمة روي عنه أنه قال هذا الحديث بعينه لم يسمعه حميد عن أنس، والروايتان موجودتان عند أبي داود، أبو داود روى عن أبي سلمة التبوذكي عن حماد بن سلمة الطريق الأول عن ثابت عن أبي نضرة، أبو نضرة هذا المنذر بن مالك تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مرسل، يبقى الطريق الأول عن حميد عن ثابت عن أبي نضرة مرسلا، طب الطريق الثاني عن حميد عن أنس، تمام؟ فحماد بن سلمة يرى أن هذا الحديث لم يأخذه حميد عن أنس وأن هذه الرواية منقطعة. طيب يحيى القطان لم يعجبه هذا وقال لا لم يقل شيئا، يعني لا يعتبر بكلامي. لماذا؟ لأن قتادة روى هذا الحديث عن أنس فبين أن هذا الحديث له أصل عن أنس. الدارقطني تعقب قول القطان وقال لا، ده حديث قتادة عن أنس حديث آخر، متن آخر، يعني لا يرى أن هذا هو نفس المتن. البخاري رحمه الله بقى شباب حتى يحمي هذا الإسناد ماذا فعل؟ أتى برواية ابن أبي مريم، وابن أبي مريم هذا اللي هو كلمة طوله، طوله يعني في متنه زيادة، يعني لأن هذا الحديث روي عن حميد وفيه زيادة، سنذكر هذه الزيادة إن شاء الله. قال طوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب طبعا ابن أبي مريم اللي هو سعيد بن الحكم المصري، ثقة فقيه وهو محدث الديار المصرية وهو من شيوخ البخاري. قال طوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب اللي هو الغافقي المصري، هذا من جملة الثقات ولكن متكلم فيه. قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البخاري ذكر هذه المتابعة ليثبت سماع حميد من أنس، والله أعلم بذلك. لكن نقد حماد بن سلمة قوي ونقد الدار قطني قوي، ولكن كذلك ترجيح البخاري له وجاهة. السبب إن البخاري كأنه اعتمد على كلام القطان في أنه هو قال لم يقل شيئا، يعني أن القطان قوى رواية حميد عن أنس برواية قتادة عن أنس. وابن رجب قال أن الإمام مسلم لم يخرج هذا الحديث بسبب قول حماد، اللي هو أن أكثر ما رواه حميد عن أنس أخذه عن ثابت، وهذا الحديث بعينه نص عليه بخصوص أنه لم يسمعه منه. المهم أن احنا عرفنا وجهة نظر البخاري عليه رحمة الله أنه حمى هذه الرواية. طيب هذه الرواية جاءت مطولة أيضا عشان تبقى عارف يعني طوله، جاءت من رواية يزيد بن هارون عند الدارمي وأحمد، ومن رواية أخرى أيضا عند البخاري موجودة من رواية إسماعيل بن جعفر فيها زيادة. مثلا رواية يزيد بن هارون عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا كان إن العبد إذا صلى فإنما يناجي ربه، أو قال ربه بينه وبين القبلة، فإذا بزق أحدكم فليبسق عن يساره أو تحت قدمه، أو يقول هكذا وبزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض. تمام. في رواية أخرى عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد فشق عليه حتى رؤية في وجهه، فقام فحكه بيده فقال فذكر الحديث. إن شاء الله يأتي معنا في أبواب الصلاة، يأتي كثيرا يعني في أبواب حك البزاق باليد في المسجد سيأتي معنا. فقط أردت أن أبين لكم أولا وجه استدلال البخاري واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبزق في ثوبه، وسواء كان تعليما للناس أو كان في الصلاة، وأن هذا ليس نجسا، وبالتالي إذا وقع في الماء أيضا لا ينجسه. طيب تفضل أكمل. خلاص شباب أردنا نخلص. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. نعم. طبعا باب لا يجوز واضح أنه هو هذا نص منه، لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، يعني هو نص على ذلك. والنبيذ اللي هو ما يطرح في الماء ليحليه، انت عارفين الماء كان عندهم ماء مالح، فبيحط فيه مثلا تمر أو زبيب أو حنطة عشان يخلي الماء عذب، طبعا يعني ما لم يصل إلى حد الإسكار أو الخمر. وبعض الناس بيعملها في رمضان مثلا، يحط مية بلح أو كده تمر، فبيخلي الماء طعمها حلو يعني. قال باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. يبقى البخاري يرى هذا حكم تصريح منه، يعني هو يرد على من أباح الوضوء بالنبيذ، وطبعا يضاعف الحديث المشهور ضمنا، يعني في حديث مشهور في ذلك سيأتي بيانه إن شاء الله، ونحاول أن يعني نذكر شيئا مما ذكره ابن حجر عليه رحمة الله في ذلك، يعني إذا أسعفنا الوقت، إن حس الوقت مش لن يسعفنا، لكن نحاول أن نذكر شيئا منه إن شاء الله. قال باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه، يعني كرهه الهاء تعود على إيه؟ على الوضوء بالنبيذ، الحسن وأبو العالية، الحسن البصري وأبو العالية اللي هو رفيع بن مهران اللي هو أبو العالية الرياحي. وهذه الأثار موجودة مثلا عند عبد الرزاق في المصنف من رواية إسماعيل بن مسلم عن الحسن لا توضأ بلبن ولا نبيذ، ومنها مروية عند أبي داود وعند أبي عبيد في كتاب الطهور، وعن أبي العالية حتى أسنده ابن حجر في كتاب التغليق، سئل أبو العالية عن رجل أجنب وليس عنده ماء يغتسل بالنبيذ، يعني بيسألوه يغتسل بالنبيذ فكرهه، وفي رواية قال لا، وجاءت روايات أخرى يعني فيها تجويز ذلك. وعموما هذا بحث طويل، الذي يهمنا هنا فقط هو اختيار البخاري، اختيار البخاري أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ. وورد عندنا كما قلت لكم أن في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ليلة الجن أن عبد الله بن مسعود كان معه وقال: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: ثمرة طيبة وماء طهور، يعني يصح الوضوء به. هذا مروي عند أبي داود والترمذي، وفي زيادة: فتوضأ به. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، وعلى تقدير صحتي قالوا أنه هو منسوخ، ويعني ابن حجر تكلم عنه لمن يريد أن يراجع صفحة 726، ولكن خلاصته أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري لما لم يصح عنده هذا الحديث، والنبيذ هذا ليس ماء، فبالتالي يعني قال لا يتوضأ به. قال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. هذا أيضا أسنده أبو داود في كتاب الطهارة، وواضح وجه الاستدلال منه في أنه لا يتوضأ به، لدرجة أنه لو موجود، لو ما فيش، لو واحد، لو إنسان ليس معه إلا النبيذ يتيمم، يعني كأنه ليس معه ماء، واضح. واللبن طبعا، هل اللبن الخالص؟ طبعا ده ما فيش خلاف أنه لا يتوضأ به، لكن لو قصد اللبن اللي هو ممزوج بالماء فهذا يعني أيضا يحتاج مراجعة، ولكن واضح أن البخاري مدام ذكر هذا الأثر كأنه قال لا يتوضأ به. يعني باختصار شباب، ما خرج عن صفة الماء لا يسمى ماء ولا يتوضأ به، هذا عند البخاري. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر أسكر فهو حرام. وجه الاستدلال إن المسكر لا يحل شرابه، وما لا يحل شرابه لا يجوز الوضوء به، واضح. وهذا يتضمن طبعا تضعيف البخاري للأحاديث المبيحة للوضوء بالنبيذ. طيب تفضل الباب اللي بعده. باب غسل المرأة أباها الدمع عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. نعم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه صلى الله عليه وسلم. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، يعني المرأة تغسل الدم عن وجه أبيها. يعني سبق معنا شباب باب الاستعانة في إزالة النجاسة، والاستعانة في، وطبعا هو هنا يتكلم عن الاستعانة عموما، زي سبق الاستعانة في الوضوء، سبق معنا لو تتذكروا الرجل يوضئ صاحبه، هو يريد هنا في أن تستعين بشخص في أن يوضئك أو أن يزيل ما عليك من نجاسة مثلا، يعني لو اعتبرنا الدم نجس مثلا. قال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. هذا الأثر وصله عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال: دخلنا على أبي العالية وهو وجع فوضأوه، فلما بقيت إحدى رجليه قال: امسحوا على هذه فإنها مريضة، وكان بها حمرة، يعني عند ابن أبي شيبة أنها كانت معصوبة. فهو يبين إن هم إن هو استعان بهم في ذلك. طيب ذكر هو حديث حدثنا محمد بن سلام اللي هو البيكندي قال أخبرنا سفيان اللي هو ابن عيينة عن أبي حازم. أبو حازم هذا شباب هو سلمة بن دينار، هو ثقة عابد غير أبي حازم الأشجعي اللي هو الكوفي اللي هو مكثر عن أبي هريرة وقال: قاعدت أبا هريرة 5 سنين. هذا غيره. يبقى احنا عندنا أبو سالم أبو حمزة 2، أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي هذا سلمة بن دينار، هذا صغير. وعندنا أبو حازم أكبر منه شوية اللي هو روى عن أبي هريرة، أبو حازم الأشجعي، إنما هذا أبو حازم سلمة بن دينار. سمع سهل بن سعد الساعدي اللي هو الأنصار الخزرجي رضي الله عنه وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سأت إن شاء الله في كتاب الجهاد لما من حديث سهل لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه اللي هي الخوذة، وأدمي وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، ذكر بقى هذا الحديث. قال: فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. في رواية تأتي إن شاء الله عندنا: فسئل سهل بن سعد وكان آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. لأنه طبعا آخر من إيه من توفي من الصحابة بالمدينة. قال كان علي يجيء بترسه، الترس اللي هو المجن، فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به. سيأتي معنا إن شاء الله في روايات كثيرة. صلى الله على نبينا، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي تفضل. باب السواكي. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابيه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول اع اع، والسواك فيه في فيه كانه يتهوع. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. نعم، بارك الله فيك. باب السواك، يعني ما جاء في السواك. كان البخاري ذكر أصح ما جاء عنده السواك، ورد فيه أحاديث كثيرة جدا، منها ما هو ضعيف ومنها ما ليس على شرط البخاري، وهو ذكر خلاصته. قال باب السواك: وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. الحديث يعني مرة وسيأتي معنا إن شاء الله في مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة ليرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا في تفسير آل عمران إن شاء الله. فاستنى يعني بالسواك. طيب، الاستنان يعني استعمال السواك. هو كاتب عندي هنا ان هو يمرره على الاسنان، يعني ينظف به الاسنان. قال حدثنا ابو النعمان اللي هو عارم، هذا محمد ابن العارم، ابو النعمان اللي هو عارم، هذا مشهور جدا بلقب عارم، هو بصري ثقه، محمد بن الفضل. قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان، غيلان هذا غيلان بن جرير العتك البصري ثقة، عن أبي بردة اللي هو ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن، يعني زي ما قلنا ينظف أسنانه بسواك بيده يقول أع أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع، يعني يحكو صوت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان، طبعا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير هو جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك أسنانه أو يدلك أسنانه وينقيها وينظفها. طيب خلاص ندخل في اللي بعده، يعني حديث سهلة عشان أنتوا خلاص تعبتوا، احنا وصلنا لثلاث ساعات دلوقتي. تفضل. باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن مبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. نعم. باب دفع السواك إلى الأكبر، كأنه يتكلم عن التأدب في ذلك، في إعطاء السواك. قال حدثنا عفان، هو من الآخر البخاري يريد أن يخرج أصح ما جاء عنده في السواك، فوجد أن هذا الباب يعني يدخل في إعطاء السواك. أنت مثلا تريد أن تعطي السواك فتبدأ بالأكبر. قال عفان، طبعا عفان بن مسلم، حدثنا صخر بن جويرير البصري، هذا ثقة، عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان، كان هذه رؤية، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، يعني قدم الأكبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. البخاري علق رواية عن نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد يعني شيخ البخاري هذا يعني لم يكن من الثقات الحفاظ، ولكن البخاري علق عنه ولم يحتج به يعني منفردا. روى هذه الرواية عن ابن المبارك عن أسامة، أسامة بن زيد الليثي، عن نافع عن ابن عمر. الباب اللي بعده تفضل. باب فضل من بات على الوضوء. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإذا مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ركز كده إذا مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. لا أنا عندي فإن مت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم. فرددتها على النبي. واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وسلم. طيب باب كل من بات على الوضوء. هو يريد أن يبين ثواب من بات وهو متوضئ، يعني نام وهو متوضئ. طبعا ذكر عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك، أخبرنا سفيان عن منصور، سفيان الثوري عن منصور، عن سعد بن عبيدة عن البراء. هذا الحديث إن شاء الله سيتكرر معنا. وجه الشاهد معه فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. هذا هو وجه الشاهد. ما في هذا الحديث من المعاني وشرح هذا الحديث والكلام عن معنى لفظ الرسول والنبي والكلام على معنى الفطرة إن شاء الله سيأتي معنا. هذا الحديث سيتكرر معنا كثيرا، ولكن وجه الشاهد منه فقط استحباب الوضوء، النوم على وضوء. جزاكم الله خيرا شباب، بارك الله فيكم، يعني أطلت عليكم كثيرا، ولكن أحببت أن احنا ننهي كتاب الوضوء اليوم إن شاء الله، وأحاول أن أجهز لكم اختبارا وأجتهد إن شاء الله أن أنا أوفر وقتا بإذن الله أن احنا نواظب على 3 أيام في الأسبوع، يكون كل يوم يعني 30 حديثا على الأقل إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.